بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا إلى الفصل الثاني، وهو معقود لمراتب الدلالة من حيث المدلول به. والمدلول به هو اللفظ، فهو الذي يدل به على المعنى. وهذا الفصل فيه تمهيد للتعاريف، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في الحقيقة والمجاز، والمبحث الثاني في الحقيقة والمجاز في تعريفهما، والمبحث الثاني في وجود الحقيقة والمجاز، البحث في وجودهما أو عدمه، والمبحث الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ. التمهيد: عقدنا الفصل السابق لمراتب الدلالة من حيث الدال، وغالبها مراتب دلالة اللفظ، والآن نعقد هذا الفصل لمراتب الدلالة من حيث المدلول به، والمقصود بها مراتب الدلالة باللفظ، فاحتيج قبل الدخول في تفصيل هذه المراتب إلى التفريق بين دلالة اللفظ والدلالة به، وهذا ما سنبينه في هذا التمهيد إن شاء الله تعالى. فنقول: أما دلالة اللفظ فقد علم مما تقدم أنها ما يفهمه المخاطب منه، سواء اشترطنا أن يفهمه بالفعل أو درجنا على عدم اشتراط حصول ذلك، وقلنا إنه يدل إذا كان بحيث يفهم على الخلاف السابق. إذن دلالة اللفظ مرتبطة بذات اللفظ، لا بوضعه ولا بتصرف المتكلم فيه. هذا اللفظ بذاته بغض النظر عن تركيبه يدل على كذا، فهي دلالة اللفظ. لكن استعمالك أنت له هو الدلالة به، أنك أردت به كذا فوضعته في هذا السياق، فهذا هو الدلالة به. وأما الدلالة باللفظ فهي استعمال المتكلم له في ذلك الغرض الذي هو إفهام السامع، سواء استعمله المتكلم في موضوعه أو نقله إلى غيره. موضوعه معناه ما وضع له في أصل وضع اللغة، أو نقله إلى غيره، لأن اللفظ الواحد يستعمل استعمالا ذائعا بين الناس فيكون مشهورا، وحينئذ استعماله الذائع هو الذي نسميه الوضع. وليس معنى ذلك أننا نجزم بأن هذا اللفظ أول ما أطلق أطلق على المعنى الفلاني، لكن المقصود أن الاستعمال الشائع لهذا اللفظ هو كذا. وهذا الذيوع اللغوي يختلف باختلاف العصور، فقد يكون اللفظ ذائعا لمعنى معين في وقت من الأوقات ثم تنقلب دلالته مع الوقت، كما أن اللفظ نفسه ينسى فيكون غريبا. بعض الألفاظ كانت ذائعة قبل نزول الوحي، وفي وقت النزول أصابها ركود وكمون، فحتى الصحابة يختلفون في دلالتها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن قول الله تعالى: يأخذكم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تخوف ومثل ذلك الأب وفاكهة وأبا، هذا اللفظ كان شائعا قبل نزول الوحي، لكن في أول نزول الوحي كانت هذه الألفاظ أصابتها غرابة. وغريب اللغة هو من اللغة، والغرابة التي فيه لا تنافي فصاحته، فكل لفظ تكلم الله به فهو من فصيح لغة العرب، حتى لو كان أصله من لغة أخرى وعرب، أي استعمل على طريقة العرب، فهو عربي. ولذلك قال الله تعالى في تعريف كتابه: بلسان عربي مبين. وسنتي للمعرب إن شاء الله والبحث فيه، وأنه كله استعمل على وجه اللغة العربية. فلذلك الغرابة تنشأ في اللفظ فيصبح خارجا عن مجال التخاطب بين الناس، أو ينقل عن المعنى الذي كان شائعا إلى معنى آخر. ومن هذين التعريفين نعلم أن بينهما فروقا، أي بين دلالة اللفظ والدلالة به. الفرق الأول أن دلالة اللفظ تتعلق بالسامع، وأن الدلالة به تتعلق بالمتكلم. الفرق الثاني أن محل الدلالة باللفظ هو محل النطق من المتكلم، أما محل دلالته فهو محل الإدراك من السامع. فدلالة اللفظ تتعلق بمحل الإدراك لأنها من شأن السامع، أما الدلالة باللفظ فتتعلق بمحل النية، محل القصد من المتكلم، وهذا معنى محل النطق عندنا، أي محل القصد والإرادة. ثالثا أن دلالة اللفظ تكون عقلية وطبعية ووضعية، أما الدلالة به فلا تكون إلا وضعية لأنها وضع من المتكلم به فهو الذي وضعه في هذا المكان، بخلاف دلالة اللفظ الأصلية فإنها تكون طبعية وتكون عقلية. رابعا أن الدلالة باللفظ تشترط لها الإرادة بخلاف دلالته. فاللفظ حتى ولو تكلم به نائم أو مجنون له دلالة مرتبطة بذات اللفظ وهي دلالة اللفظ، لكن الدلالة به تحتاج إلى قصد وإرادة، فكلام النائم وهو الهذيان وكلام المجنون لا ليس مما يدل به، تدل ألفاظه على معانيها المعروفة لكن ليس مما يدل به لأن المتكلم به لم يقصد دلالته. أن الدلالة باللفظ تشترط لها الإرادة بخلاف دلالته، فإن السعال يدل على مرض صاحبه وهو غير مقصود، وكذلك هذيان النائم وغائب العقل. خامسا أن دلالة اللفظ تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، أما الدلالة باللفظ فتنقسم إلى حقيقة ومجاز. فالدلالة باللفظ تنقسم إلى قسمين فقط، أن يكون الإطلاق قصد به المتكلم المعنى الذائع أو قصد به معنى آخر، فقط هذا المقصود. ومن كمال الفرق بين هاتين الدلالتين الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل والنقل، لأنها مواد هاتين الدلالتين، موادها معناه أصولها في الاستعمال. فنقول قد عرفنا فيما مضى أن الوضع يقصد به تعيين أمر للدلالة على سواه، وإذا أردنا تعريف الوضع في خصوص الألفاظ قلنا هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، والمقصود بالمعنى هنا ما يفهم من اللفظ سواء كان معنا أو عينا. مثلا زيد هذا اللفظ يدل على معنى والمعنى المقصود هو الذات، فاصطلاحنا هنا في الأصول ليس مثل اصطلاح النحويين، فالنحويون يقولون الاسم يدل على عين وينقسم إلى اسم عين وإلى اسم معنى، وكل واحد منهما إما أن يكون اسما وإما أن يكون صفة، كضرب زيد العاقل ضربا شديدا، هذه أربعة أقسام. زيد هذا اسم عين اسم، العاقل هذا اسم عين مع اسم عين صفة، ضربا هذا اسم معنى اسم، شديدا هذا اسم معنى صفة. فهذه الجملة وهي ضرب زيد العاقل ضربا شديدا تشمل أقسام الاسم الأربعة عند النحاة من ناحية الاسمية والمعنوية. وفي الأصول إذا قلنا المعنى فلا نقصد به إلا مفهوم اللفظ ودلالته، ولا نقصد ما يعرف في النحو باسم المعنى، فاسم المعنى في النحو هو مثل المصدر مثلا، لكن اسم المعنى عندنا هنا كل اسم أيا كان فنحن نسميه في الأصول اسم معنى لأن له معنى أي دلالة. هذا الفرق بين النحو والأصول في هذه المسألة. والمقصود بالمعنى هنا ما يفهم من اللفظ سواء كان معنى أو عينا، فالموضوع للمعنى مثل الأفعال والمصادر والأوصاف وبقية المشتقات وكالحروف، والموضوع للعين كالأسماء المرتجلة ونحوها وكالأعلام، لأن الأعلام مسلوبة الدلالة مطلقا، أي علام فهو مسلوب الدلالة. ولذلك بعض الأعلام معانيها سيئة وأهلها صالحون، فمثلا من أشياخ البخاري رحمه الله محمد بن الفضل وعلمه اللقب عارم، عارم، وعارم معناها في اللغة مفسد وهو غير مفسد ورجل صالح ومن ثقات الشيوخ ومن أئمة المحدثين، فالأعلام مسلوبة الدلالة. وإن كان الأصل أن يختار في الأعلام ما يناسب، فقد جاء حزن وهو رجل بن مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم قال له أنت سهل؟ قال لا يا رسول الله إنما السهولة للحمار، فلم يرضى بتسميته سهلا وبقي على اسمه وهو حزن، وهو جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب بن عمرو بن عائذ. وحزن هذا أبوه خال عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الماضي، وهذا الاسم قال فيه سعيد بن المسيب: فلم تزل فينا تلك الحزونة بعد، لم تزل فينا أي في العائلة تلك الحزونة بعد الشدة. والرسول صلى الله عليه وسلم غير بعض الأعلام وترك بعضا، ومن أغرب ما غيره صلى الله عليه وسلم تغييره لاسم رجل من سليم كان يسمى غاوي بن عبد العزى، فغير اسمه واسم أبيه، وأبوه قد مات في الجاهلية على الشرك، لكن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه. واليوم إذا بحثتم ترجمته في كتب الصحابة تجدونه بالاسم الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه، واسمه السابق غاوي بن عبد العزى. ووجه الغرابة فيه أنه غير اسم أبيه الذي مات على الشرك في الجاهلية. نعم، قد تدل الأوصاف المشتقة على أعيان، ولكن دلالتها عليها فرع دلالتها على المعنى، لأن دلالة حروفها على المعنى سابقة على وزنها الطارئ الذي دلت عليه دلت به على الفاعل أو المفعول أو غيرهما. فمثلا الضاد والباء الضاد والراء والباء أصل هو للوقع الضرب، فهذه الحروف الثلاثة لها معنى، سواء ذهبت إلى الجهة الاسمية أو الجهة الفعلية، وكل فعل من هذا النوع في الأصل يمكن أن نشتق منه ستة أفعال، ويمكن أن نشتق منه على الأقل تسعة أسماء. فالأفعال الستة هي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر وما أفعل في التعجب وأفعل به في التعجب، وكذلك فعل للدلالة على المبالغة. فهذه ستة أفعال يمكن أن نشتقها من كل مادة من كل ثلاثة حروف، ولذلك علم الاشتقاق يقتضي أن كل ثلاثة حروف يمكن أن تركب منها ستة أصول باختلاف الترتيب. مثلا ضرب بهذا الترتيب هذه مادة، إذا عكسنا الترتيب قلنا ضبر ضبرت الفرس وهو ضرب من ضروب السير فهذه مادة، ثم نقول ربضت الشاة فهذه مادة، هذه ثلاثة أفعال مستعملة، ثم نقول رضب الرضاب وهو الريق فهذه مادة، ثم نقول برض وهذه المادة قليلة الاستعمال، ثم بضر وهذه المادة مهملة ليس لها وجود في لغة العرب. فكل ثلاثة حروف يمكن أن تتحقق لدينا منها ست اشتقاقات أو ست مواد، وكل مادة فيها الاشتقاق الاسمي والاشتقاق الفعلي، فالاشتقاق الفعلي ستة أفعال كما ذكرنا هي الماضي والمضارع والأمر وما أفعل بالتعجب وأفعل به بالتعجب وفعل للدلالة على التكثير والمبالغة. والأسماء هي المصدر، واسم المصدر غير القياسي، واسم المصدر الميمي وهو القياسي، واسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، واسم الآلة التي يصنع بها الفعل، واسم الكثرة. فهذه تسعة أسماء أيضا في أصل الاشتقاق من كل مادة من هذه المواد. فلذلك بينها قاسم مشترك وهو ما تدل عليه هذه الحروف. تفضل. نعم، كتب كذلك نقول فيها كتب وكبت وبتك وبكت وتبك وهي مهملة وتكب وهي مهملة، لكن الأفعال الأربعة الأخرى مستعملة في لغة العرب. كل هذا إن قارنت دلالته على المفهوم منه أول إطلاقه، وإلا كان منقولا، والنقل قسم من الاستعمال كما سيتضح فيما يلي. النقل أن ننقل هذا اللفظ من دلالته الأصلية أي التي كثر استعمالها إلى دلالة أخرى طارئة. هذا النقل سيأتي الآن استعماله هو ضرب من التجاوز عن الدلالة الأصلية، سواء كان من قبل الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الطهارة والوضوء والصيام، فهو نقل لأنه خصص هذا الاسم لعبادة مشروعة جديدة ولم يكن هذا الاسم يدل عليها في اللغة لأنها أصلا هي محدثة، أو كان من قبلنا نحن كتسميتك لولدك الآن باسم في سابع ولادته، فأنت نقلت هذا الاسم الذي كان يطلق على فلان من الناس ونقلته إلى ولدك، اسم أبيك سميت به ولدك مثلا، وهكذا. وأما الاستعمال فهو التعبير باللفظ عن المعنى مطلقا، الاستعمال الذي هو شأن المتكلم لا شأن السامع، هو التعبير باللفظ عن المعنى مطلقا سواء كان موضوعا له في الأصل وحينئذ يسمى حقيقة، أو كان غير موضوع له ولكنه مقترن بما يدل على نقله إليه وحينئذ يسمى مجازا، بما يدل على نقله إليه ليست عنه. فالفقهاء يختلفون عن اللغويين فيما يتعلق بأعمالهم للمقاصد، فيهتمون كثيرا بقصد المتكلم، ولذلك في ألفاظ الطلاق يرى المالكية مثلا ومن وافقهم أن الرجل إذا قال لامرأته اسقني الماء ونوى بذلك الطلاق لسمه الطلاق، مع أن هذه الجملة لا تدل على الطلاق من قريب ولا من بعيد، ولكن النية هي المؤثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمخالفون لا يرون ذلك، يرون أن النية وحدها لا يحصل بها الطلاق لأنها أمر غيبي، وإذا عبر عنها بتعبير لا يدل عليها ولا تفهم منه فإن ذلك التعبير لاغٍ. لو قال لها اسقني الماء ونوى بذلك الطلاق فلا طلاق، لكن إذا قال لفظا قريبا من لفظ الطلاق فقال أنت طارق براء بدل طالق، فإن نوى به الطلاق لزم على الراجح لاقتراب الكلمتين لتقارب الكلمتين، مع أن لفظ طارق لا يدل على الطلاق، والطروق القدوم ليلا والسماء والطارق وهو النجم الذي يطرق ليلا، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومثله طارق الباب الذي يطرق لطلب الدخول. سواء كان موضوعا له في الأصل وحينئذ يسمى حقيقة أو غير موضوع له ولكنه مقترن بما يدل على نقله إليه وحينئذ يسمى مجازا. فعلم من هذا أن الاستعمال يقابله الإهمال، كون أنه مستعملا في لغة العرب يقابله معناه عكسه أنه مهمل الإهمال. وأنه أعم من الوضع مطلقا، فأنت الآن لك الخيار إذا ولد لك ولد أن تسميه بأي اسم، سواء كان اسما مستعملا في لغة العرب كزيد، أو كان اسما مهملا في لغة العرب كديز، يمكن أن تسمي ولدك ديزا وهو مقلوب زيد وهو لفظ مهمل في لغة العرب، لكن الأسماء راجعة إلى استعمال صاحبها، فلك أن تستعمل اللفظ المهمل في التسمية، لكن بالنسبة للأفعال لا يستعمل لها الألفاظ المهملة بخلاف الأعيان. كما علم من هذا أن النقل هو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي، أي في غير ما وضع له في الأصل، وحينئذ إما أن تغلب دلالته بعد النقل على المنقول إليه فيسمى منقولا ويفصل فيه باعتبار الناقل، فإن كان الناقل هو الله تعالى أي الشارع سمي لفظا شرعيا، وإن كان الناقل أهل اللغة سمي لفظا عرفيا عاما، وإن كان الناقل أهل الاصطلاح في فن معين كالنحو والأصول والفقه سمي لفظا عرفيا خاصة أو اصطلاحا. وإطلاق الوضع العرفي كما سبق على هذين القسمين الأخيرين اصطلاح أيضا، وإما أن لا تغلب دلالته بعد النقل على المنقول إليه، بل تبقى دلالته على موضوعه أغلب، فيسمى بالنسبة إلى المنقول عنه حقيقة وبالنسبة إلى المنقول إليه مجازا، كدلالة الأسد على الرجل الشجاع. فإذا قلت رأيت أسدا وتقصد بذلك الحيوان المفترس، فإنك استعملت هذا اللفظ في معناه الشائع، وهو الذي نسميه أصل الوضع. وهذا الاستعمال عادي، لم يتأثر فيه اللفظ بمعنى جديد. لكن إذا أطلقت الأسد على الرجل الشجاع فقلت رأيت أسدا تقصد به رجلا شجاعا، فأنت الآن نقلت هذا اللفظ عن معناه الشائع الذائع في لغة العرب إلى معنى آخر، وهذا النقل لا يقتضي ثباتا واستقرارا، فلم ينسى معناه الأول ولم تذهب شهرته. فإذا استعملت أسدا في جملة بعدها فلن نحمله على الرجل الشجاع، بل سنعود به إلى الاستعمال الثابت في الذهن. فهذا الذي لا يغلب الانتقال فيه. وإما أن لا تغلب دلالته بعد النقل على المنقول إليه، بل تبقى دلالته على موضوعه أي الأول أغلب، فيسمى بالنسبة إلى المنقول عنه حقيقة وبالنسبة إلى المنقول إليه مجازا، وسنوضحهما إن شاء الله تعالى. وأما الحمل فهو اعتقاد السامع أن مراد المتكلم من لفظه هذا المعنى، أو أن هذا المعنى مشتمل على مراده. فالأول كاعتقاد المالكي، هنا مسافة في الطباعة في التنسيق، كاعتقاد المالكي والشافعي أن مراد الله بالقروء في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الأطهار، وكاعتقاد الحنفي والحنبلي أن مراد الله بذلك الحيض، وذلك أن القرء وهو يطلق بالفتح والضم يقال القرء والقرء، في الوضع اللغوي مشترك بين الطهر والحيض. فمن استعماله بمعنى الطهر قول الأعشى أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. ومن استعماله بمعنى الحيض قول الراجز يا رب ذي حلق علي قارضي له قروء كقروء الحائض، يعني يسيل من طعنتي له دم كدم الحائض. فهذا الآن من حمل المشترك على أحد معانيه. فالمالكية حملوا القرآن على مالكية، والشافعية حملوا القرآن هنا على أحد معنيين، والحنفية والحنابلة حملوه على المعنى الآخر. ولكن لدينا نوع آخر منه، وهو كحمل الشافعي المشترك على جملة معانيه عند التجرد من القرائن احتياطا لاشتماله على مراد المتكلم. فإذا كان اللفظ مثلا يستعمل في لغة العرب للدلالة على عدد من المعاني كالعين، فإنها تطلق على الباصرة جارحة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على النقد الذي هو الذهب والفضة، وتطلق على الربيئة أي الذي ينظر للجيش أماكن العدو، وتطلق كذلك على بعض الأمور مجازا لاحقا. فهذه الإطلاقات كلها تشترك فيها لفظة العين في لغة العرب، وكلها حقيقة فيها. فإذا سمعت لفظة عين في تركيب محتمل لكل هذه المعاني أو لبعضها، فالاحتياط عند الشافعي رحمه الله أن تحمله على كلها، لأنك جازم بأن المعنى لا يعدو هذه، لأنه مشترك بين هذه المعاني، فقطعا المتكلم يقصد واحدا منها ولا يقصد غيرها، فتحمله عليها جميعا. وأنتم تعرفون قول الحريري جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين، جاد بالعين أي النقد حين أعمى هواه عينه أي الباصرة فانثنى بلا عينين، ليس لديه العين الباصرة وليس لديه العين التي هي النقد. ومن هذا نعلم أن إطلاق اللفظ على ما وضع له أولا من دلالة اللفظ، وأن إطلاقه على ما نقل إليه من الدلالة باللفظ، وأن الاستعمال شامل لهما معا، وأن الحمل محتمل لهما معا، لأن الحمل إما أن يكون حامل على بعض معانيها وعلى كلها، على أحد معانيها وعليهما معا مثلا، إذا كان المشترك له معنيان فقط. أظن أن هذا التمهيد واضح لدى أغلبكم، إذا فيه اعتراض أو إشكال فيه نسمعه الآن للتوضيح، نتجاوزه. طيب، إذن المبحث الأول في الحقيقة والمجاز. الحقيقة لغة فعيلة بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول من حق إذا وجد وثبت، فهي إذن إما أن تكون بمعنى ثابتة أو مثبتة، فهي إما أن تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. ففعيل يستعمل للفاعل كالسميع والبصير، ويستعمل للمفعول كالقتيل والجريح. والحقيقة قابلة للأمرين معا في اللغة. والحقيقة في الاصطلاح هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، أي المستعمل فيما استعمل فيه أولا أو فيما اشتهر فيه. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما اشتهر فيه بلسان العرب، أو فيما وضع له أولا، أو فيما كثر استعماله فيه. لا، ما نقل إليه سنذكره، لأن ذلك ستكون حقيقة عرفية أو حقيقة سنتهي بذلك. والمجاز في اللغة مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان، لأن المفعل يدل على الثلاثة، يدل على المصدر وهو اسم المصدر الميمي، ويدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل، ويدل على المكان الذي وقع فيه الفعل. وقواعد ذلك الأربعة معروفة في علم التصريف، أن المفعل قد يتعين فتحه، وقد يتعين كسره، وقد يكون بالفتح للمصدر وبالكسر للزمان والمكان، والعكس. فإذا قد يكون الجميع المصدر والزمان والمكان بالفتح، وقد يكون المصدر والزمان والمكان بالكسر، وقد يكون المصدر بالفتح والزمان والمكان بالكسر، وقد يقع الحمل فيه أيضا. وهذه هي القواعد الأربعة المعروفة، من ذي الثلاثة لا يفعله في بمفعل لمصدر وما فيه قد عملها، كذاك المعتل معتل لام مطلقا، هذه القاعدة الثانية. وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه، وشذ الذي عن ذلك انتقل. فلذلك المجاز إما أن يكون مصدرا ومعناه حينئذ الجواز، أو أن يكون مكانا معناه محل الجواز محل العبور والمجاوزة، أو أن يكون زمانا معناه وقت العبور والمجاوزة. والذي يصلح للمقصد الذي نريده هنا المصدر والمكان فقط لا الزمان. فلذلك نقول المجاز في الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع علاقة بين المدلولين، مع علاقة بين المدلولين، مع بين المدلول الأول الذي هو دلالة المشتهرة، والمدلول الثاني الذي نقل إليه، أي بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. بخلاف تسمية الولد جعفرا مثلا، فهذا لا علاقة، ليس لا يقال إنه مجاز، لأن جعفر هو النهر الصغير، والولد ما في علاقة بينه وبين النهر الصغير. ومثل ذلك تسمية الولد بحنظلة، والحنظلة واحدة الحنظل المدن المعروف، ولا علاقة بين هذا الولد وبين الحنظل. ومثل ذلك تسمية الولد حمزة، والحمزة من الحموزة وهي الحموضة، فلا علاقة بين تسميته وبين ذاته، لأننا ذكرنا أن الأعلام مسلوبة الدلالة، فلا تكون الأعلام من المجاز. ولذلك بهذه القاعدة نخرج أسماء الله سبحانه وتعالى من أن تكون مجازا، فليس شيء منها مجازا، لأن الأعلام لا تكون مجازا. ثم يأتينا البحث إن شاء الله في الصفات، وسنبين أنها أيضا ليست ليس فيها مجاز. فإن الجعفر قبل النقل موضوع النهر الصغير والكبير الواسع، فهو من الأضداد، وتسمية الولد به نقل له عما وضع له، ولكنه لا يسمى مجازا لخلوه من العلاقة الرابطة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. وتنقسم الحقيقة والمجاز باعتبار المستعمل إلى أربعة المستعمل إلى أربعة أقسام، لأن المستعمل إما أن يكون هو واضع اللغة، أو هو الشارع، أو هو أهل العرف، أو هو أهل العرف العام، أو هو أهل العرف الخاص، أي أهل الاصطلاح. فمعناه أن المستعمل لهذا اللفظ بعد استعماله الشائع له ثلاث صور، أربع صور أصلاً. إما أن يكون من وضع اللغة أصلا، وواضع اللغة قد ذكرنا الخلاف فيه هل هي توقيفية أو توفيقية، وإما أن يكون الشارع عندما شرع الأحكام وقت نزول القرآن ووقت ورود السنة سمى هذا العقد مثلا بيعا وسمى هذا ربا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، أو سمى هذه الطهارة وضوءا وسمى هذه تيمما فتيمموا صعيدا طيبا، أو سمى هذه العبادة المخصوصة حجا وهذه عمرة، والحج في اللغة القصد، وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة معنى يقصدون. ومثل ذلك أيضا تسميته للصوم للعبادة المخصوصة بالصوم، وهو في الأصل الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق الشكمة. فهذا النقل كان من الشارع وقت نزول الأحكام. وهنا الفرق بين الصورتين ما هو؟ من يترشح لي أن يبين لنا الفرق بين أن يكون المستعمل هو واضع اللغة وبين أن يكون الشارع؟ نعم، الفرق بينهما أن واضع اللغة حتى لو قلنا هو الله سبحانه وتعالى، فإن وضعها كان سابقا على نزول شريعة الإسلام، فكان لدى العرب قبل نزول الإسلام وقبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا المستعمل هو الشارع معناه بعد نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب والسنة، فيكون الاستعمال استعمالا جديدا تجدد مع نزول الوحي. هذا الفرق بين الأمرين. فوضع الله للغة أيام آدم وعلم آدم الأسماء كلها سابق على شريعة الإسلام، وتسميته لهذه الطهارة الترابية تيمما، أو لهذه الطهارة المائية الصغرى وضوءا، هذا ليس من الوضع الأول الذي هو وضع اللغة، وإنما هو ملازم لتنزيل هذه الشريعة المحمدية الخاتمة. نعم نعم، هي دلالة جديدة، لكن الذي استعمل هذا اللفظ هو الشارع. هو نعم ليس استعمل قبل الشرع في معنى آخر. تفضل. نعم، هذا من اللوازم، لكن ليس هو التفريق. نحن عندنا الكليات تنقسم إلى الفصل وخاصة، فالفصل هو ما يميز الحقيقة مثل ما ذكرنا، والخاصة هي ما يكون من أوصافها ولوازمها كما ذكرت. ثانيا، نعم أنا وصل نعم نعم، أو هو الشارع أو هو أهل العرف العام، أي ما يتعارف الناس عليه بالكلام، وأهل كل بلدية يتعارفون على بعض المصطلحات اللغوية الخاصة بهم، وأغلب ذلك في التركيبات وبعضه في المفردات. فأهل المغرب، أهل الجزائر مثلا، لا يسمون الطعام إلا الثريد المخصوص عندهم، وأهل مصر لا يسمون البر إلا لنوع من أنواع القمح مخصوص، والدواب لا تطلق إلا على ذوات الحافل في استعمال جمهور أهل اللغة، وهذا تخصيص، هذا العرف العام. وأهل الكويت مثلا من عباراتهم فوق تحت، فوق تحت في الطرق، وهذا استعمال خاص، معناه أنه عرف عام لأهل البلد وليس عرفا خاصا للنحويين منهم أو الصرفيين أو الأصوليين أو الفقهاء مثلا. أو أهل العرف الخاص، وهو الاصطلاح الخاص بفن من الفنون كالمصطلحات التي يتناولها الأئمة ويتداولونها، وكالألفاظ التي تستعمل في باب التوظيف ونحو ذلك، فهذا عرف خاص. فاستعمال لفظ الأسد للدلالة على الحيوان المفترس المخصوص حقيقة لغوية، واستعماله للدلالة على الرجل الشجاع مجاز لغوي، واستعمال لفظ الصلاة للدلالة على العبادة المخصوصة حقيقة شرعية، واستعمالها للدلالة على الدعاء مجاز شرعي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد يرد النص فيكون محتملا للأمرين، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى أهل عقد قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوه عليه. ما معنى صلى عليهم؟ يمكن أن يكون صلى عليهم الصلاة على الجنازة، أعادها من جديد، وله ذلك لأن الله قال له: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهو يقول إن هذه القبور مظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بدعائي وصلاتي. ويمكن أن يكون صلى عليهم بمعنى دعا لهم، قال: اللهم صل عليهم. فهذا المحتمل للأمرين. فإذا حملناها على الصلاة التي مثل صلاة الجنازة كان ذلك من الحقيقة الشرعية، وإذا حملناها على الصلاة بمعنى الدعاء كان من الحقيقة اللغوية. واستعمال لفظ الدابة للدلالة على ذات الحافر حقيقة عرفية عامة، واستعمالها للدلالة على غيرها مما يدب على وجه الأرض مجاز عرفي خاص. واستعمال لفظ الفقه للدلالة على العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة مكتسب من أدلتها التفصيلية حقيقة عرفية خاصة وهي اصطلاحية للفقهاء فقط، واستعماله للدلالة على الفهم مجاز عرفي خاص اصطلاحي، وإن كان هذا هو الاستعمال الأصلي، لكن اليوم إذا قلت الفقه فكل الحاضرين يعلمون أن المقصود به الفروع الفقهية، علم الفقه، ولن ينصرف ذهن أحد إلى الفهم، مع أن الفهم هو الأصل في دلالة الكلمة. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم تفضل. واستعمال له الصلاة للدلالة على العبادة المخصوصة حقيقة شرعية، واستعمالها للدلالة على الدعاء مجاز شرعي. بالنسبة للاستعمال الشرعي يختلف عن الاستعمال اللغوي. الصلاة لها استعمال لغوي معروف، وتدل فيه على العبادة وعلى الدين وعلى الدعاء وعلى البركة، هذه الصلاة، واشتقاقها إما من التصلية أو من الصلاة وهو العرق الذي ينثني، أو من الصلوين أو من المصلي وهو ثاني حلبة السباق إلى غيره، أو من تصلية العود على النار حتى يستقيم. لكن الصلاة في معناها الشرعي لها استعمالان، فإذا جاءت بمعنى العبادة المخصوصة فهذا هو الاستعمال الأصلي حقيقة شرعية، وإذا جاءت بالمعنى اللغوي استعملت للدعاء أو للبركة أو غير ذلك من المعاني فهذا مجاز شرعي، يعني الشارع أطلقها حينئذ على معنى آخر غير المعنى الشائع للصلاة الذي يتبادر إلى الذهن. وهنا تعلمون أن المقصود بالسبق ليس السبق في الزمان. إذا قلنا اللفظ المستعمل أولا ليست هذه الأولية في الزمان، بل الأولية في الذهن، أي أول ما ينصرف إليه ذهنه من دلالات هذا اللفظ هو الذي نسميه حقيقة، سواء كان هو الإطلاق الأول في اللغة أو كان إطلاقا ثانيا. فالصلاة إطلاقها الأول في اللغة أحد المعاني السابقة، وإطلاقها الثاني في الشرع على هذه العبادة المخصوصة قطعا متجدد بعد الإطلاق اللغوي. لكن نحن في الشرع نعتبر أن الإطلاق الذي هو حقيقة هو إطلاقها على العبادة المخصوصة، لأن هذا أول ما يتبادر للذهن عند ذكر الصلاة، وأن إطلاقها على البركة أو الدعاء أو غير ذلك هو المجاز، لأنه هو الإطلاق الثاني من ناحية الذهن. واستعمال له الدابة للدلالة على ذات الحافر حقيقة عرفية عامة، واستعمالها للدلالة على غيرها مما يدب على وجه الأرض مجاز عرفي خاص. رابعا، استعمال لفظ الفقه للدلالة على العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية حقيقة عرفية خاصة أي اصطلاحية، واستعماله أي الفقه للدلالة على الفهم مجاز عرفي خاص أي اصطلاحي، وكل مجاز غير لغوي فهو حقيقة لغوية. كل مجاز غير لغوي معناها مجاز الشرعي والمجاز العرفي العام والمجاز العرفي الخاص، هذه الثلاثة كلها حقائق لغوية. واضح الآن الكلام؟ إطلاق الدابة على ما يدب على وجه الأرض هذا مجاز في العرف العام لكنه حقيقة في اللغة، وإطلاق الصلاة على الدعاء هذا مجاز في العرف الشرعي لكنه حقيقة في اللغة، وإطلاق الفقه على الفهم هذا مجاز في عرف المتشرعين في العرف الخاص لكنه حقيقة في اللغة. وهذه الفذلكة أي هذه القاعدة، كل مجاز غير لغوي فهو حقيقة لغوية، لا تجدونها غالبا في كثير من الكتب بالأخص التي تتكلم عن هذا الكلام تشقيقا في كتب البلاغة. وتكون الحقيقة والمجاز في المفردات كما مثلنا كما يكونان في المركبات، وهذا الذي لا يختلف عليه اثنان. بالنسبة للمفردات، المفردات سيقع فيها الاختلاف وسنذكره، هل توجد حقيقة ومجاز أو لا توجد، هذا في المفردات. أما في التركيبات فلا خلاف في وجود الحقيقة والمجاز في المركبات، لأنك أنت الآن تتكلم بكلام لا تريد به الحقيقة فتعمي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بن دليم، قال لهما عندما بعثهما إلى بني قريظة: إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإلا فلحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. فقال: عضل والقارة. هذا تركيب مثل عربي معروف، لكن المثل في الأصل يضرب للمتحابين المتوافقين، لأن عضا والقارة كانتا قبيلتين متحابتين ما غزا غزو من هذه إلا غزا معه غزو من هذه، وقد غدروا ببعث الرجيع، ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه العبارة الغدر، وفهم الصحابة منها البقاء على العهد، فهم الصحابة أن المعنى هم معنا كعضل مع القارة، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما لحن له لحنا أن اليهود قد غدروا كما هي عادتهم. فمثال الحقيقة المركبة إسناد الفعل إلى فاعله في الحقيقة، كأنبت الله النبات، أنبت الله البقل، فالله هو الذي ينبت وهو الذي يقول أفرأيتم ما تزرعون تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فلا يمكن أن ينبت شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ومثال المجاز المركب إسناد الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة، كأنبت الربيع البقلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب الإنبات هنا إلى غير فاعله حقيقة، الفاعل حقيقة لله، لكن نسبه إلى سببه، والأفعال تنسب إلى سببها، وقد يكون ذلك أدبا. فالأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه الخير وأن لا ينسب إليه الشر إلا مع الخير، إذا اجتمعا معا فيقال: الأمر كله من عند الله خيره وشره، والقدر كله من عند الله خيره وشره. لكن إذا أبردته فقل: الخير في يديك والشر ليس إليك. هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تنسب الشر لسببه أو تنسبه للمجهول أو تنسبه لنفسك، فكل ذلك أدب. فإبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. قال: الذي خلقني، فنسب الخلق لله، فهو يهديني، نسب الهداية لله، والذي هو يطعمني ويسقيني. لكن المرض قال: وإذا مرضت، فنسب ذلك لنفسه، فهو يشفي. أدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك النسبة إلى السبب أيضا في عدد من كلام الأنبياء، كقول موسى عليه السلام: ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالفاعل حقيقة لله وهو الذي أنساه، لأن الله قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن أدب موسى مع ربه يقتضي أنه حين أسف وغضب من نسيانه لن ينسب ذلك الذي يتضجر به إلى الله، بل نسبه إلى الشيطان، والشيطان هو سبب النسيان. وكذلك قول يوسف عليه السلام: هذا تأويل قد جعل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فنسب ذلك لله. وجاء بكم من البدو، نسب ذلك لله. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فالنزغ نسبه للشيطان لأنه هو الفاعل المباشر له والمتسبب فيه. والغريب أن هذا أيضا أدب من جهتين: أدب مع الله وأدب مع إخوانه. فهو ما له دخل في القضية، الشيطان ما نزغ فيه هو، لكن لم يقل: من بعد أن ألم الشيطان علي إخوتي، جعل الفعل مشتركا أدبا معهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كأنه هو مشارك لإخوته فيما حصل، وهذا غاية المروءة والكرم، لم يجعل عليهم أي لوم. نعم. هذه مما ذكرنا من نسبة الفعل إلى المجهول، أن ينسب الفعل إلى المجهول. تفضل. نعم، بالنسبة لما جاء في النص التصريح بالنهي عنه من الأسباب لا ينسب إليه مطلقا، مثل الحديث الذي ذكرت: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية صلاة الفجر على أثر سماء من الليل، فلما سلم التفت إلينا وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب. والمقصود هنا بالقول الاعتقاد وليس مجرد النطق. ولذلك فإن أهل البلاغة يمثلون عدة أمثلة، هذا الذي ذكرناه هنا مثال واحد، لكن ينسب الفعل لملابسه، وينسب لمفعوله، وينسب لملازمه الزماني، وينسب لملازمه المكاني، أنواع من المجاز في هذا. فمثلا نهر جاري، نهر لا يجري، لأن النهر هو الحفير، لكن المقصود مجري فيه. وليل ساري، الليل الساري، الليل لا يسري لكن المقصود أنه يسرى فيه. وعيشة راضية، العيشة ليست هي راضية وإن المقصود أنها مرضية. وجد الجد، جد جدهم، الجد لا يجد لكن المقصود أنهم جدوا. نعم نعم إن شاء الله. ومثل الفعل غيره من المسندات، والمسندات هي المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر ونحوها، فكلها لها فاعل. ومثل الفاعل غيره من المتعلقات، متعلقات الفعل، وهي منصوباته الخمسة مثلا، مفعولاته الخمسة، وكذلك الحال والتمييز والاستثناء، ومثل ذلك مجروراته كالمجرور بالحرف المتعلق بالفعل السابق. فقد يخبر عن المبتدئ مثلا بخبر لا يصلح له على سبيل المجاز المركب، نحو زيد عدل، والعدل مصدر وهو اسم معنى، وزيد اسم عين، ولا يخبر باسم العين عن الجثة، جثة أي اسم، لا يخبر باسم المعنى أقصد عن الجثة أي التي هي اسم العين، إلا على طريق المجاز، ومعناه أننا بالغنا في عدالته حتى أصبح هو بذاته كأنه قطعة من العدل. ومثل ذلك ما يقال زيد صوم أي كثير الصوم حتى غلب عليه. وقد يتعلق بالفعل مفعول لا يصلح له على سبيل المجاز المركب، وذلك مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فالقرية لا يتوجه إليها السؤال فهي ليست مفعولا للسؤال هنا، وإنما المعنى اسأل أهل القرية التي كنا فيها. وإنما سمى الأصوليون هذا النوع بالمركب لأن المجاز فيه إنما حصل من قبل التركيب، فالطرفان مستعملان فيما وضعا له غالبا فهما حقيقة. والبلاغيون يسمونه بالحقيقة العقلية والمجاز العقلي، فيقولون في الأول حقيقة عقلية وفي الثاني مجاز عقلي، لأن العقل يثبت الإسناد في الحقيقة المركبة ويأباه في المجاز المركب. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله حقيقة عقلية كإما يسند فعل للذي له لدى مخاطب وغيره فيما بدا كقولنا أنبت ربنا البقل وأنبت الربيع قول من جهيل وجاء زيد مع فقد الفعل علما. وما يدعى المجاز العقلي إسناده إلى الذي ليس له بل لملابس وقد أوله، وإنه يلابس الفاعل مع مفعوله ومصدرا وما اتبع من الزمان والمكان والسبب، فهو إلى المفعول غير من تصب فاعل أصل وغير ذا مجاز، كعيشة راضية إذا تجاز، والسيل مفعم، وليل ساري، وجد جدهم، ونهر جاري، وقد بنيت مسجدا، وقائل أوله يخرج قول الجاهل من ذم لم يحمل على هذا الحكم، أشاب كر الدهر دون علمي، فقل مجاز قول فضل ألمعي، ميز عنه قنز عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، لقوله عقب هذا المطلع أبناه قيل الله للشمس اطلعي، حتى إذا وراك وفق فارجعي. فذكر هذه الأقسام كلها وأمثلتها، لكن هذا لدى أهل البلاغة وهو أوسع من بحثنا هنا، لأن بحثنا إنما يتعلق بما تؤخذ منه الأحكام الشرعية فقط، والبحث البلاغي يتعلق بالأسلوب الأحسن والأمثل فقط. وقد اشترطنا في المجاز وجود علاقة بين المدلول المنقول عنه والمدلول المنقول إليه، وتلك العلاقة أنواع كثيرة، اعتنى بإحصائها استقراء البيانيون وبعض الأصوليين، وأوصلها بعضهم إلى 25 نوعا، وذلك مثل صاحب الكوكب المنير وغيره. ولا يتسع مثل هذا البحث لإرادها تفصيلا، فلنذكر كل نوع مع مثال له. هذه أنواع العلاقات. النوع الأول من العلاقات الشبه، أي اشتراك المعنى الأول والمعنى الثاني في تشابه، فتكون العلاقة هي الشبه، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع لمشابهته للأسد الذي هو حيوان مفترس في شجاعته. ثانيا استعمال اسم السبب للمسبب، نحو إطلاق الرحم على القرابة، فالرحم هو مكان تكون الولد من المرأة، وهو سبب العلاقة النسبية. فلذلك نقول هؤلاء ذو رحمي، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي الأقارب، فيكون هذا من إطلاق السبب على المسبب. والعرب تستعمل السبب وتريد المسبب والعكس. فمثلا قول الشاعر ثمانين حولا لا أرى منك راحة لهنك بالدنيا لباقية العمر دمشق خذيها، واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. أكلت دما معناه أكلت مسبب الدم، لأن الدم هو القتل ومسببه هو الدية، والمقصود هو يدعو على نفسه بأن يأكل الدية، ولا يأكلها العربي إلا إذا كان ذليلا لا يستطيع أن يأخذ بثأره، فدعا على نفسه فقال أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. والعكس أيضا، وهو إطلاق السبب على المسبب، كقول الشاعر ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت إن الكلاب طويلة الأعمال. هذا الفرزدق يهجو جريرا فيقول كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري شغارة ترك الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار، ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت إن الكلاب طويلة الأعمال. فهنا قال ولقد قتلتك بالهجاء، والمعنى تسببت في قتلك بالهجاء، لأن الهجاء في الأصل لا يقتل، ولذلك قال ولم تمت. والسبب ما هو؟ هذا يسمى بيان الإمكان، إن الكلاب طويلة الأعمال، لو لم تكن كلبا لمت بالهجاء الذي هجوتك به. وهذا المعنى يستعمله الشعراء كثيرا، وهو أن يزهد الإنسان في نفسه بأن يذكر سبب خستته فينسب إلى الكلاب أو نحوها أو القرود. مثلا بشار بن برد يقول له حماد عشرد ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد. وفي مقابل ذلك في الكلب أيضا يقول الشاعر قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل ته كل تيهك بالولاية والعمل ما ازددت حين وليت إلا خسة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. فالكلب إذا اغتسل نجس كل من حوله لأنه ينتفض، فتزداد نجاسته بالاغتسال، بينما غيره لو اغتسل لطهر. ثالثا عكسه كتسمية نكاح زوجة أبي مقتل، والمقت هو البغض، فهذا النكاح يسمى مقتل. فقد اشتهر منظور بن زبانة الذبياني بالناكح مقتل، لأنه تزوج مليكة وهي زوجة أبيه في الجاهلية، فلما مات أبوه تزوج هو امرأته في الإسلام، فسمي الناكح مقتل، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بينما قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا زاد على الزنا بقوله ومقتا وساء سبيلا فسمي بالمقت. وذلك أنه ممقوت أي مكروه لدى الناس أو مكروه لدى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. رابعا تسمية الكل باسم جزئه كتسمية العبد رقبة، تحرير رقبة مؤمنة. الرقبة هي هذا العضو المخصوص، وليس المقصود أن تحرر الرقبة وتترك الرأس وسائر الجسم، بل المقصود الإنسان. وكذلك الرأس بالنسبة للغنم، خمسة رؤوس من الغنم أو هذا رأس من الغنم، مقصود به الجميع. وعكسه أيضا كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هذا من العام المراد به الخصوص، فليس المقصود أن كل بني آدم قالوا لهم ذلك، لكن المقصود واحد من الناس أو مجموعة. إذا كان واحد فهو نعيم بن مسعود هو الذي نزلت فيه الآية، أو غيره فيكون عددا من الناس. ومثل ذلك قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالناس محتملة لأحد احتمالين، إما أن يكون المقصود بها إبراهيم عليه السلام لأن الله جعله أمة، إن إبراهيم كان أمة وقد أفاض من عرفات، أو أن يكون المعنى المعنية بالناس من سوى الحمص أي غير قريش وأهل مكة فهم الحمص. فإن قريش كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فكانوا يقفون بعرفة بمزدلفة وهي المشعر الحرام ويتركون المشعر الحلال وهو عرفة لأنها خارج حدود الحرم. فقال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ومن هذا القبيل أيضا ما يشتهر في النحو ببدل البعض من الكل، وعكسه أيضا بدل الكل من البعض. رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، طلحة الطلحات بدل من أعظم، والأعظم جزء من طلحة الطلحات. وكذلك السادس وهو تسمية اللازم باسم الملزوم كإطلاق شد الإزار على اعتزال النساء، كحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. شد المئزر كناية عن اعتزال النساء. ومن ذلك قول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري، شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. فهذا المقصود به ما ملزومه. وكذلك عكسه وهو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كإطلاق النطق على الدلالة. والثامن إطلاق المطلق على المقيد كإطلاق الساعة على القيامة. فالساعة تشمل كل وقت أيا كان، تشمل الدنيا والآخرة، لكنها خصت بالقيامة لأنها أكبر ساعة وأعظمها، هي الآزفة وهي الصاقة وهي الطامة. وعكسه أيضا وهو إطلاق المقيد على المطلق كالمشفر على الشفت. المشافر هي الشباه الكبيرة، شباه الإبل مثلا لضخامتها، وإذا أردنا هجاء إنسان نطلق على شفته مشفرا، وهذا من إطلاق المقيد على المطلق، استعمال المقيد استعمال المطلق. والعاشر إطلاق الخاص على العام، وذلك مثل قول الله تعالى وحسن أولئك رفيقا. فالرفيق هنا فعيل وهو اسم مفرد ولكنه يدل على الجمع، فالمقصود رفقاء. إلا إذا قلنا إن رفيقا إذا جاء ذكرة في سياق الإثبات يعم، فيكون هذا من باب إطلاق العام ولا يكون من باب إطلاق الخاص، وهذا موجود في لغة العرب، فقد يطلق فعيل مجردا من التذكير ومن التأليف أقصد من الجمع والتثنية لأنه من العام، وذلك كقول الشاعر: خبير بنو لهبين فلا تك ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرتي، خبير بنو لهبين. ومثل قول الآخر: ولو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، وأنت صديق ولم يؤنث. فكل ذلك يدل على أن فعيلا يستعمل للجمع كقول الله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. فاستعمل فعيلا هنا للدلالة على العام. الحادي عشر عكسه، وهو إطلاق العام على الخاص ككل عام مخصوص، وهذا أغلب العام كما قال ابن عباس: ما من عموم إلا وتحته خصوص إلا قول الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وذلك من قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فالمقصود كل شيء يصلح للتدمير، فلم تدمر السماوات ولا الجبال، المقصود من أبريتهم ونخيلهم وزروعهم. الثاني عشر حذف المضاف، فالحذف دائما نقص، والنقص من المجاز كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، وقد ذكرنا عن المعنى: واسأل أهل القرية. والثالث عشر عكسه، وهو حذف المضاف إليه، وذلك من قول الشاعر: أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. وكذلك الرابع عشر هو إطلاق اسم الشيء على مجاوره كنقل الراوية عن الجمل إلى القربة التي تحمل عليه. فالراوية إداوة السقي هي القربة، هذا الاستعمال الشائع، لكنها منقولة عن الجمل الذي يروي، فهو الذي يجذب الماء وينقله. الخامس عشر إطلاق اسم الشيء على ما يؤول إليه، وذلك مثل قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، فالخمر بعد أن يكون خمرا لا يعصر، لكن المقصود أراني أعصر عنبا آئلا لأن يكون خمرا، أعصر عنبا حتى يكون خمرا، فهذا من إطلاق الشيء على ما يؤول إليه. والسادس عشر تسمية الشيء باسم أصله الذي انتقل عنه، وهذا عكس السابق، وذلك كقول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. إذا كانوا ما زالوا يتامى فلا تسلموا إليهم أموالهم، ولكن المقصود بعد بلوغهم ورشدهم، لأنه قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يكون دفع المال إليهم إلا بعد بلوغ النكاح، وبعد أن يمتحنوا ويبتلوا حتى نظن بهم الرشد، وحينئذ تدفع إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والسابع عشر تسمية المحل باسم الحال، وذلك مثل قول الله تعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما المقصود برحمة الله هنا؟ الجنة، هم فيها خالدون. فليس المقصود الرحمة التي هي صفة الباري سبحانه وتعالى، بل المقصود محل رحمة الله وهو الجنة. وهنا وجدنا آية سورة المطففين محتملة للأمرين، وهي قول الله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. فلدينا آيتان، إحداهما فيها: إن كتاب الأبرار لفي عليين، والأخرى فيها: إن وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. فاختلف أهل التفسير، فمنهم من قال إن هذا من هذا القبيل أي من المجاز في الأول ومن الحقيقة في الثاني، ومنهم من قال بالعكس. كيف يكون ذلك؟ إذا قلنا إن كتاب الأبرار لفي عليين، فعليون اسم لأعلى الجنة، وهي جمع عليين، والعلي أعلى البناء، ومن ذلك قول الشاعر كأن حوطا جزاء الله صالحة وجلة ذات عليين وأشراع لم يقطع الخرقة تفسي الجن ساكنه برسلة سهلة مرفوعه الواعي. ويكون المعنى في الآية الثانية وما أدراك ما عليون كتاب، يكون المعنى وما أدراك ما عليون محل كتاب مرقوم على الحذر. القول الثاني للتفسير أن قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين معناه كلا إن كتابة عمل الأبرار لفي عليين، فالكتاب بمعنى الكتابة، وهو في الأصل فعال للآلة كالخياط والحلاب ونحو ذلك من أسماء الآلات، لكنه يستعمل للمصدر فيكون المعنى الكتابة. وقد فسر بعض أهل التفسير قول الله تعالى ويعلم في قصة عيسى بن مريم في سورة آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قالوا الكتابة هنا بمعنى الكتابة، لأن الكتاب الذي يعرفه عيسى هو التوراة والإنجيل وقد تعلمهما وقد ذكرا، فما الكتاب الزائد على التوراة والإنجيل؟ قيل هو الكتابة. والذي أرجحه خلاف ذلك، الذي أرجحه أن المعنى وأعلمه الكتاب أي القرآن، وذلك في آخر الزمان عندما ينزل حكما عدلا فيعلمه الله القرآن والسنة، يعلمه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المفسرين لم يعدلوا إلى هذا المعنى، فقالوا يعلمه الكتاب أي الكتابة أو الكتابة بمعنى الكتب السابقة، وهذا غريب لأنه قال بعده والتوراة والإنجيل. فالذي أرجحه إذن أن المعنى وأعلمه الكتاب أي القرآن، وهذا سيأتي، والحكمة التوراة والحكمة وهي السنة، والتوراة والإنجيل الكتب السابقة. أما التوراة والإنجيل فقد علمهما في عمره الأول قبل الرفع، وأما الكتاب والسنة فسيعلمهما بعد نزوله. نعم، العطف بالواو لا تقتضي ترتيبه. كذلك عكسه وهو الثامن عشر أي تسمية المحل، تسمية الحال باسم المحل، كقول الله تعالى فليدع ناديه سندع الزمانية، فالنادي المكان الذي يجتمع فيه القوم، فهو مكان للقوم، ولكن المقصود هنا القوم، فليدع ناديه أي أهل ناديه وهم القوم. والتاسع عشر تسمية الشيء باسم آلته، وذلك مثل قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق معناه اجعل لي صدقا في الآخرين، فهذه تسمية الشيء باسم آلته، فالصدق آلته اللسان لأنه هو الذي يتكلم به. والعشرون تسمية أحد البدلين باسم الآخر، وذلك كقول الشاعر أكلت دما إنما راكب ضرة كما سبق. والحادي والعشرون إطلاق النكرة في الإثبات مرادا بها العموم، وذلك في القرآن في مواضع قليلة، مثل قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، ومثل قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، وقد جاء في الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن نفسا هذه نكرة في سياق الإثبات، والمقصود بها العموم، ومعنى ذلك إن كل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. والثاني عشر تسمية الضد باسم ضده، كتسمية اللذيذ الذي لسعته حية بالسليم، وكتسمية المهلكة من الأرض بالمفازة. فهذا من باب التفاؤل، يتفاءلون به. والثالث والعشرون إطلاق الوصف على قابل الاتصاف به، كتسمية الخمر بالزجاجة مسكرا، فهي لا تسكر إلا إذا شربت، وما دامت في زجاجتها ليست مسكرا، ليست مسكرة، لأن المسكر اسم فاعل من أسكر، وأسكر بمعنى غطى العقل، وهي الآن في الزجاجة لم تغطي عقلا، فيكون معنى أنها قابلة لذلك، قابلة للإسكار، لو شربت لأسكرت. والرابع والعشرون حذف بعض الأدوات سواء كانت وسيلة نفي أو وسيلة إثبات، وذلك مثل قول الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، معناه لأن لا تضلوا. وكذلك قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، معناه ترغبون في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن، وهما معنيان محتملان في التفسير. وكذلك ما يدل على النفي أيضا، فقد يأتي الإثبات بمعنى النفي، تكون أداة النفي محذوفة. والخامس والعشرون زيادة بعض الأدوات، وذلك مثل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثل والكاف أداتان للتشبيه، ولما أراد الله سبحانه وتعالى نفي الشبه عن نفسه أتى بالأداتين معا للمبالغة في النفي، فزادت أداة هنا، فأصل المعنى ليس مثله شيء، وليس المعنى ليس مثل مثله لأنه لا مثل له. فهذه الزيادة في الإثبات. ومثل ذلك زيادة النفي في محل الإثبات، كقول الله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ألا تسجد، المعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. نعم، محتمل، لدينا احتمال في أن لا أقسم مطلقا من هذا القبيل، وأن لا ليست للنفي وإنما هي لتأكيد الاستئناف، ولكن الذي يرجحه المفسرون أن لا لنفي أمر آخر، معناه لرد ما يقولون. نعم نعم أي نعم. تفضل. ما يقول إليه، هذا هو مصطلح الأصوليين. نحن هنا نتكلم في الأصول لا في البلاغة، فهذا هو مصطلح الأصوليين. بالنسبة للسؤال الأول، اختلف في تفسير قولها عليه السلام: وهما حكى الله عنها إن كنت تقيا، فقيل المعنى على الحقيقة ولا مجاز فيه، وهذا الأصل، لأن كل لفظ أمكن حمله على الحقيقة يترك على الحقيقة، فيكون معنى إن كنت تقيا معناه إن كنت من الذين يتقون الله فإني أستعيذ بالرحمن منه، تذكره بالرحمن إن كان من أهل التقوى، لأن المتقين إذا ذكروا الله أقلعوا عن المعاصي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو المعنى الذي اختاره كثير من المفسرين. نعم، الخامس والعشرون زيادة بعض الأدوات، وقد ذكرناهم، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فأصل المعنى ليس مثله شيء، ومن قوله تعالى ما لك ما منعك أن تسجد، ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، فأصل المعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فهذه إذا 25 علاقة بين المعنى الأصلي أو الكثير الاستعمالي وبين المعنى الذي نقل إليه اللفظ. وهذا مجمل ما فصلوه، ولا يخفى ما في هذه الأنواع من التداخل، وقد أرجعها الفخر الرازي إلى 12 نوعا فقط، وأرجعها ابن الحاجب إلى 15 نوعا، إلى 5 أنواع فقط، وأرجعها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود إلى 9 أنواع، وأرجعها ابن تيمية الجد في المسودة إلى 9 غير 9 التي ذكر صدر الشريعة، بينها وبين 9 صدر الشريعة عموم وخصوص وجهي، وأرجعها شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة أيضا إلى 3 فقط، وبسطها الشوكاني حتى وصلت 40 علاقة في إرشاد الفحول. والشوكاني أخذها من الزركشي في البحر المحيط. نعم ما اسمه؟ ما سمعت الظاهر انه كان نعم هو في الترتيب الطباعي الكلام كانه منسوب لشيخ الاسلام ابن تيميه، لكن لو قرات ما قبله وما بعده يمكن ان يكون من كلام الجد جده عبد السلام، لان الكتاب في اصله كتاب الفه عبد السلام ابن تيميه في الاصول، فزاد فيه ولده عبد الحليم وزاد فيه حفيده احمد وهو أبو العباس شيخ الإسلام، فاختلط كلامهم جميعا. لكن المهم أن الطباعة حاولوا فيها تمييز ما لكل واحد منهم. وهنا إذا قرأت هذا الأسلوب قد يكون الكلام لعبد السلام وقد يكون لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. واختلف هل يشترط في المجاز السمع، هل يشترط في المجاز أي في النقل عن المعنى الأول أن يكون مسموعا من لغة العرب أم لا؟ والمقصود هنا المجاز اللغوي فقط، أما المجاز الشرعي فلا يمكن أن يشترط فيه ذلك، ومثل ذلك المجاز العرفي لا يمكن أن نقول إنه يشترط فيه السمع. مثلا لا يمكن أن يقال للأصوليين لماذا سميتم هذا مهالا، ولماذا سميتم هذا عموما وهذا خصوصا وهذا نقلا وهذا اشتراكا، وليس ذلك من كلام العرب لأن هذا بالعرف الخاص. لكن العرف اللغوي هو الذي اختلف فيه هل من شرط المجاز فيه النقل أن يكون مسموعا من العرب القحي أو لا. والراجح في نظري عدم اشتراط السمع بدليل الواقع، لأن الناس لم يزالوا يستعملون مجازات لم يعرفها العرب، كما ذكرنا بالأمس فلان صاروخ وفلان عقل إلكتروني، هذا من المجازات التي نستعملها اليوم في حياتنا، وقطعا لم يستعملها العرب، فهذا دليل على أن المجاز لا يشترط له السمع بدليل الواقع، إذ لا نزال نسمع منه أي من المجاز ما لم يسمع عن العرب، فنسمع اليوم فلان عقل وفلان حاسب آلي وفلان صاروخ ونحو هذا مما يفشو في لغة التخاطب، ولأن في عدم اشتراطه توسيعا لمجال اللغة بتسمية المخترعات الجديدة بأسماء مجازية، فتسمية الطائرة بالطائرة وتسمية السيارة بالسيارة ونحو ذلك كلها من هذا النوع من المجاز الذي لم يسمع، لأن هذه المخترعات جديدة أصلا فسميت بهذه الأسماء. وهذا ما أشار إليه حافظ إبراهيم بقوله فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتخصيص أسماء لمخترعات. وأيضا فإن هذا الشرط إنما يتصور في المفردات، أما المركبات فلا يتصور فيها، إذ لو اشترط السماع في المركبات لانحصرت اللغة في جمل نقلت عن الأولين، وهذا غير صحيح، فالمنقول عن الأولين إنما هو المفردات، وأما الجمل فيركبها الإنسان كما يشاء بحسب مقتضيات المقام الذي هو فيه. وكان وضع الأسماء للمفردات ولكان وضع الأسماء للمفردات لا فائدة فيه، لأن المعاني ستكون معبرا عنها بجمل راكدة قليلة. وقد رجح الرازي خلاف ما رجحته أنا في المحصول. وقد ذكر بعض الأصوليين فروقا بين الحقيقة والمجاز لم يسلم منها شيء من النقض، مع أن الحاجة إليها خفيفة، فلذلك لم أذكرها. ويكفي في الفرق بين الحقيقة والمجاز فهم التعريفين ومعرفة أن المجاز يصدقنا فيه بخلاف الحقيقة. ومثلا إذا قلت ما رأيت أسدا وأنت رأيت حيوانا بهيميا، فهذا ليس بأسد مثلا، وهو حيوان مفترس معروف أسد، يكون نافي ذلك كاذبا. لكن هذا ليس بأسد وهو رجل شجاع، هذا لا يكذب صاحبه. فهذا الفرق بين الحقيقة والمجاز، الفرق المنضبط. وقد يخلو اللفظ عن كونه حقيقة أو مجازا، يكون اللفظ ليس البحث الذي قلناه اليوم يقتضي الحصار اللفظي في الحقيقة والمجاز، بل قد يكون اللفظ لا حقيقة ولا مجازا. وذلك كالأعلام، وفي أول استعمال اللغة قبل أن تكثر معانيها معاني الألفاظ، وهذا الأخير إنما يتصور على القول بأن اللغة من وضع البشر من التوفيق لا من التوقيف. وكل مجاز له حقيقة، لأنه لا يمكن أن نتصور أنه مجاز إلا إذا نقل عن معنى سابق. بخلاف العكس، فليس كل حقيقة لها مجاز كما يعرف من التعريفين. وقد تتعدد الحقيقة في استعمال اللفظ الواحد كالمشترك اللفظي الذي وضعه العرب للدلالة على عدة معاني كالعين كما ذكرنا، فإنه حقيقة في جميع معانيه كما سيتضح ذلك إن شاء الله. شو الأسئلة؟ هذا يقول رجاء أن تذكر لنا شيئا، إيش طلبك؟ هذا خارج الموضوع، نحن وقتنا ضيق على اللفظ. عند تعارض لفظ مع لفظ الطلاق مثل طارق يقع الطلاق عند من؟ جواب أننا رجحنا ذلك وهو محل خلاف بين الأصوليين، وإذا نوى به الطلاق هو محل البحث، إذا لم ينوى به الطلاق فلا طلاق. لكن إذا نوى الطلاق بلفظ طارق فقال لها أنت طارق ونوى الطلاق بذلك، فهذا مذهب جمهور المالكية والشافعية أنه يحصل به الطلاق إذا نواه. أما خلافه وهو إذا أطلق عليها لفظا بعيدا من الطلاق كقوله اسكني الماء، أو نهق كما ينهق الحمار ونوى بذلك الطلاق، فإن الذي به الفتوى في المذهب المالكي أنه يلزمه الطلاق بذلك، ولكن مذهب الجمهور أنه لا يلزم الطلاق به. نعم، بالنسبة للعلاقات نحن ذكرنا أنها ليست محصورة في 25 التي سقنا، وذكرنا أن الشوكانية أوصلها إلى 40، لكن كثير منها فيه تكرار وتداخل، ولذلك عدد من العلماء حاولوا اختصارها كابن الحاجبي وصدر الشريعة وابن تيمية وغيرهم. نعم، هل هناك كتاب يذكر الفروق بين المصطلحات المشتركة بين العلوم مثل كلمتي الموضوع والمحمول عند النحاة والمناطق؟ لا، لكن فقط بعض الذين اهتموا بهذا من أصحاب المعاجم ككتاب طلبة الطلبة وكتاب تعريفات الجرجاني وغيرها، ربما اهتموا بالتفريق كما اهتم الزمخشري رحمه الله في أساس البلاغة بالتفريق بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي في كل كلمة. كل مادة إذا أتى بحقيقتها يأتي في آخرها فيقول ومن مجازي هذه الكلمة، استعمالها من مجازي يذكره. الحقيقة يعلمونها أحيانا بأنها له المستعمل فيما وضع له أولا، فهنا يراد الوضع الزماني للتبادر المهني. لا لا يراد ذلك، بل المقصود ما وضع له أولا، أي ما يتبادر إلى الذهن أولا فقط، لأن الوضع يصعب إثباته أن أصل الوضع كان في سنة كذا في اليوم الفلاني، اتفق على البلد الفلاني على تسمية كذا بكذا أو إطلاق هذا الفعل على كذا واستعملوه بعد ذلك في كذا. هي أفناه قيل الله للشمس اطلعي. نعم، هذا الأبيات التي ذكرت هي من ألفية السيوطي البلاغة التي تسمى عقود الجمال في علم المعاني والبيان، وهو ذكر فيها شواهد، ذكر فيها أشاب كر الدهر، وذلك إشارة إلى قول الشاعر: فأفنى الصغيرة فأشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغلاة ومر العشي، وأشار إلى أبيات فضل العجلي وهو أبو النجم في قوله: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذم كله لم أصنعي بأن رأت رأسه كرأس الأصلعي ميز عنه قنزعا عن قنزعي أو قنزعا عن قنزعي جذب الليالي أبطئي وأسره. فهو قال لقوله عقب هذا المطلع: أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا وراك أفق فرجعي. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيكم بالقاعدة التي تنص على أن أوامر الآداب تدل على الاستحباب؟ هذه من القرائن وستأتي إن شاء الله تعالى، فالقرائن تصرف الأمر عن مقتضاه، وهي من عوارض الأدلة. وقد ذكر الأخ لكم بالأمس أن لدي كتابا اسمه الأدلة الشرعية أنواعها وسماتها وعوارضها، وقد ذكرت فيه عوارض الأدلة الخمسة التي ذكر الشاطبي في الموافقات وفصلتها وزدت عليها. فمن عوارض الأدلة أن يكون اللفظ اختفت به قرائن تدل على عدم إرادة الوجوب، ومن ذلك أن يرد في الآداب وأن يرد في حال المزح الممازحة ونحو ذلك، فكذلك الأوامر الطبية في الشرع فإنه لا يقصد بها الجزم وإنما هي من باب الإرشاد. نعم، المبحث الثاني في وجود الحقيقة والمجاز. قد ذكرنا في المبحث الماضي أن الحقيقة تنقسم بسبب المستعمل إلى أربعة أقسام، فتلك الأقسام الأربعة ثلاثة منها محل اتفاق، وهي الحقيقة اللغوية والحقيقة العام العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة. أما القسم الرابع وهو الحقيقة الشرعية فمختلف في وجوده مع الاتفاق على إمكانه، والخلاف في هذا القسم على أقواله، وهي القول الأول: عدم الوقوع مطلقا، بمعنى أن الشارع لم يستعمل لفظا لم تستعمله العرب قبل نزول الشرع، ولم ينقل لفظا كانت العرب تستعمله عن مدلوله الأول. فالصلاة مثلا إنما استعملها الشارع بمعنى الدعاء، ولكن دلت أدلة وقرائن على قيود مضافة إلى الدعاء إلى المعنى اللغوي، وهذا القول قال به أبو بكر الباقلاني، وأنتم ترون أنه قول ضعيف جدا وسيتبين لكم ذلك. والقول الثاني: الوقوع مطلقا، بمعنى أن الشارع أتى بمعان وحقائق جديدة فعين لها أسماء جديدة، كما يسمى المولود باسم جديد، وما كان مستعملا لدى العرب قبل استعمال الشارع له فإن استعمال الشارع له مستقل تماما عن استعماله اللغوي، فاستعمال الشرع له إذن حقيقة وليس مجازا لغويا. وهذا القول قال به المعتزلة، وقسموا الألفاظ التي استعملها الشارع إلى حقائق شرعية أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة ونحوهما، وإلى حقائق دينية أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق، وهم بذلك يريدون أن تكون الأسماء غير قابلة للتجزئة، فبهذا يتوصلون إلى مذهبهم الفاسد في وجوب الصلاح والأصلح، وأيضا إلى المنزلة بين المنزلتين. والقول الثالث: الوقوع إلا في لفظ الإيمان فإنه باق على معناه اللغوي، وهذا القول قال به أبو إسحاق الشيرازي، ولا أظن الشيخ رحمه الله يقصد أن كل لفظ استعمله الشارع فإن الشارع نقله إلا لفظ الإيمان، ولكن يقصد الألفاظ التي يكثر دوران البحث بها هل هي من الحقائق الشرعية أو لا. والقول الرابع الوقف، وقال به الآمدي كعادته. فأبو الحسن الآمدي رحمه الله عندما تكثر الأقوال الأصولية في المسألة يحاول الانتصار لكل قول منها وهو لا يقتنع به، فإذا أتى بأدلتها جميعا وحشدها أراد هو الاختيار فيقول وأنا أتوقف، يختار التوقف في الترجيح. والمذهب الخامس وقوع الحقائق الشرعية دون الدينية، قال به ابن الحاجب، فيرى أن مثلا تسمية الشارع للصلاة والزكاة والصوم والحج والربا والبيع والعمرة ونحو ذلك هذه حقائق شرعية، لكن الحقائق الدينية كاسم الإيمان واسم الكفر واسم النفاق واسم الشرك ونحو ذلك فهي على معناها اللغوي، باقية على معناها اللغوي. وهذا يشكل عليه قضية النفاق، لأن النفاق في لغة العربي من النافقاء وهي جحر الفار، فإن لها أبوابا متفرقة تدخل من هذا الباب وتخرج من باب آخر، فكذلك المنافق في احتياله، كذلك المنافق في احتياله يدخل من باب ويخرج من باب آخر. بلى، النافقاء معروفة لدى العرب، ونافق فلان أي احتال في لغة العرب، لكن إطلاقه على إظهار الإسلام وإبطال الكفر هو الجديد. القول السادس الوقوع على أنها حقائق شرعية مجازات لغوية، وهذا الذي اخترناه نحن وهو اختيار الفخر الرازي. أما القول الأول فدليله أن الشارع لو وضع ألفاظا لم تكن في كلام العربي أو نقلها عن دلالتها في لغة العربي لكانت تلك الألفاظ غير عربية، وأكثر الحقائق الشرعية واردة في القرآن، والقرآن كله عربي بلسان عربي مبين، فعلم أن الألفاظ الواردة فيه معروفة اللفظ مفهومة المعنى لدى العربي فهي باقية على حالها في لغته. وهذا القول يضعفه استعمال فواتح السور مثلا، هل هي متضحة المعنى لدى العرب؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف هاء عين صاد، فهذا يرد هذا القول بالكلية. ولا يمنع وجود هذه الأسماء التي نقلها الشارع إلى معاني جديدة كالصلاة والتيمم والوضوء، لا يمنع ذلك عربيتها، فهي له عربي واشتقاقه عربي ووزنه عربي وإعرابه عربي، ولكن الشارع استعمله كما يستعمل العرب الألفاظ في عدة معاني استعمله الشارع في معنى. وكونه جاء للبيان، كون القرآن جاء للبيان، فلو جاء بألفاظ غير معلومة المعنى قد نقلها عن معناها المعروف لكان ذلك إشكالا يجاب عنه بأن هذه الألفاظ مبينة في القرآن، أرسل الله به رسولا وأمره ببيانه لتبين للناس ما نزل إليهم، فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل بيان. وأما القول الثاني فدليله أنه من المسلم أن الشرع أتى بأحكام وعبادات ومعاملات لم تكن لدى العرب، وفائدة اللغة التعبير عن المعاني، فلا بد من وضع أسماء تعين تلك المعاني الجديدة كما يوضع للولد بعد ميلاده اسم يعينه، وحينئذ تكون تلك الأسماء حقيقة في مسمياتها لا فرق بينها وبين الأعلام. وهذا يرد عليه الإشكال السابق فيما يتعلق بمسمى الإيمان والكفر مثلا ونحو ذلك. وقد عرف أبو الحسين وهو من المعتزلة الاسم الشرعي فقال هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى، وقد دخل تحت ذلك أن يكون المعنى والاسم لا يعرفهما أهل اللغة أصلا، وأن يكونوا يعرفونهما غير أنهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى، هذا الصورة الثانية، وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم، هذه الصورة الثالثة، كل هذه الأقسام تدخل فيما ذكرناه. هذا كلام أبي الحسين وهو من المعتزلة. وأما القول الثالث وهو ما ذهب إليه الشيرازي فقد ذكر أنه يقصد به التحرز بما ذهب إليه المعتزلة، لأنهم قد جعلوا الصحابة في منزلة من المنزلتين. قال: فقيل لهم إن الإيمان في اللغة التصديق، وهؤلاء مصدقون موحدون، فقالوا إن هذه الحقيقة في اللغة، وقد نقل الشرع هذا المعنى إلى غيره، هذا اللفظ إلى غير هذا المعنى، فجعله اسما لمن لم يرتكب شيئا من المعاصي. فمن ارتكب شيئا أو فجعل اسما لمن لم يرتكب شيئا من المعاصي، فمن ارتكب شيئا منها خرج من الإيمان ولم يبلغ الكفر، فكان منزلة بين المنزلتين. ثم قال: ويمكننا أن نحترز من هذه المسألة فنقول إن الأسماء منقولة، إلا هذه الأسماء كما نقول في الأمر يقتضي الوجوب وإن كان فيه ما لا يقتضي الوجوب. هذا الذي قاله غير منضبط رحمة الله عليه. وأما القول الرابع وهو ما ذهب إليه الآبدي من الوقف، فقد هذه برره كلمة ليست من لغة العربي وإنما هي من الدارجة على الألسنة. المهم فقد سوغه بقوله بعد مناقشته لأدلة القولين الأول والثاني: وإذا عرف ضعف المأخذ في الجانبين فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين، وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه. هذا هو التوقف. وأما القول الخامس وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب من التفصيل بين الأسماء الشرعية والأسماء الدينية، فهو قريب مما ذهب إليه الشيرازي إلا أنه أعم منه. الشيرازي خص ذلك بمدلول الإيمان، ولم يستدل لما ذهب إليه إلا بإبطال دليلي الباقلاني والمعتزلة. ولفظه في المختصر، لفظ ابن الحاجب في المختصر: الشرعية، أي الأسماء الشرعية واقعة أي موجودة، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني. وأثبت المعتزلة الدينية أيضا، ثم ناقش ما استدل به الطرفان. وأما القول السادس وهو ما ذهب إليه الرازي من جعلها حقائق شرعية مجازات لغوية، فهو جمع بين دليلي القولين الأول والثاني، مع أنه لم يصرح بمخالفة الباقلاني بل حاول تقرير دليله، لأنه هو من أتباع الباقلاني فلم يصرح بمخالفته له. إذا عرفت هذا عرفت أن أصل المسألة يدور على القولين الأول والثاني، وأن الأقوال الأربعة الأخرى إنما هي محاولات للجمع بين دليليهما. وأنا أختار ما ذهب إليه الرازي في الجمع، ولعل القارئ إذا تأمل مناقشة الدليلين يوافقني على ذلك. والمناقشة هي: أما ما استدل به الباقلاني فنوقش بأنه لا يلزم من استعمال الشارع للفظ آت على قواعد العربية في معنى جديد أن يكون ذلك اللفظ بسبب الاستعمال الجديد غير عربي. ولو سلم فإن كون هذه الألفاظ غير عربية وهي واردة في القرآن لا ينافي كون القرآن عربيا لورود الأعلام العجمية كإبراهيم وإسماعيل وجبريل وميكال، وهذه الألفاظ على هذا نظيرتها. فالمقصود بكون القرآن عربيا الغالب، والغالب والقرآن مصدر يطلق على كل المقروء وعلى بعضه. فإن قال سلمنا لكن الشارع إذا استعمل لفظا في معنى جديد لزم أن يبين لنا مراده، ولو بينه لنقل إلينا تواترا إذ لا تفيد الآحاد القطع، قلنا قد فهم مراده بالقرائن كما يفهم الأطفال اللغة. وأما ما استدل به المعتزلة، هذه المناقشة الثانية، هنا ينبغي أن ينتهي الكلام لأن مناقشة الباقلاني انتهت هنا كما يفهم الأطفال اللغة. عمين بغي يكون هكذا، لأن هذا فقرة انتهت هنا، هذه فقرة بعدها. وأما ما استدل به المعتزلة فإنه أخص من دعواهم، والدليل إذا كان أخص من الدعوى لم يفد. الدليل يجوز أن يكون أعم من الدعوى، ويجوز أن يكون مساويا لها، لكن لا يجوز أن يكون أخص منها. فإن دعواهم تقتضي أن الشارع أتى بألفاظ جديدة وعينها أسماء للمعاني الجديدة التي جاء بها، فمن تلك الألفاظ ما كان العرب يعرفونه ولكنه نقل تماما عن مدلوله لديهم، ومنها ما لم يكن العرب يعرفونه أصلا، ما لم يكونوا يعرفونه. ما لم يكونوا يعرفونه أصلا صلى. والأول لا علاقة بين مدلوله الجديد ومدلوله القديم. وهذه الدعوة تشمل ثلاثة أمور، هي وهذه الدعوة تشمل ثلاثة أمور. الأول أن الشارع أتى بمعاني جديدة فعين للدلالة على بعضها ألفاظا كانت مستعملة لدى العرب في معاني أخرى. ثانيا أنه لا علاقة بين المعاني الأولى والمعاني الجديدة لهذه الألفاظ حتى لا يكون من باب المجاز الذي اشترطنا له العلاقة. ثالثا أنه استعمل ألفاظا لم تكن معروفة لدى العرب أصلا فزاد لغة العرب بألفاظ جديدة غير موجودة فيها. فهذه ثلاث دعاوي تلزم على مذهب المعتزلة. أما الأمر الأول الدعوة الأولى فهو الذي يدل عليه هذا الدليل، وهو أن الشارع فعلا أطلق بعض الألفاظ التي كانت العرب تستعملها على معاني جديدة، وهذا الدليل أخص من المطلوب من المدلول. وأما الأمران الآخران فزائدان على مقتضاه وهما باطلان. أما الثالث فقد ثبت بالاستقراء التام أن الشارع لم يستعمل لفظا لم يكن معروفا لدى بعض العرب. قد يستعمل بعض الألفاظ المعروفة في بعض لغات العرب دون بعض، كلغة أهل اليمن أو لغة أهل نجد ولا يعرفها الحجاز. قد جاء القرآن بلسان عربي مبين فجاء به ألفاظ من لغات مختلفة، كما ذكرنا في الأب وكالرهو ونحو ذلك، المهيمن والمسيطر ونحوها، فهي من لغة العرب لكن لم يكن قريش يعرفونها لأنها ليست من لغتهم بخصوصها. وقد حصلت قصة بين يدي الخليفة هارون الرشيد رحمة الله عليه مع عمه إبراهيم مع رجل من أهل اليمن من علماء اليمن، كان بين يدي الرشيد فقال يا أمير المؤمنين قد أنزل الله القرآن بلغتنا نحن معشر أهل اليمن، وأتى بهذه الألفاظ وعدها. فالتفت الرشيد إلى عمه إبراهيم فقال ما رأيك يا عم فيما قال هذا اليماني؟ قال ما أدري غير أن الله تعالى يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم ولم يقل جعلوا شناترهم في صناراتهم. هذه لغة أهل اليمن. نعم هنا وأما الثاني فمردود بوجود العلاقة بين المعاني السابقة واللاحقة، لهذا لم يشكل شيء من ألفاظ الشارع على العربي ولم يستفسروا عن معنى كلمة من القرآن، لأن العلاقة واضحة جدا والقرائن تبين المعنى. وإذا ثبت النقل عن المعنى الأول وثبتت العلاقة بينه وبين الثاني كانت ألفاظ الشرع مجازا لغويا حقيقة شرعية، فظهر بهذا رجحان ما ذهب إليه الرازي. وأما ما ذهب إليه الشيرازي وما ذهب إليه ابن الحاجب فتفصيل لا دليل عليه مبناه على مذهب الأشاعرة وغيرهم من المرجئة الفقهاء من عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا مخالف لما عليه سلف الأمة أي جمهور سلف الأمة وأكثر أئمتها من دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره من الأدلة على ذلك من كتاب والسنة وكلام السلف شيء الكثير والله أعلم. أما المجاز فقد أنكر وجوده في لغة العرب أصلا أبو إسحاق الإسفرايني وقال لو كان فيها لزم الإخلال بالتفاهم، ويقال فيه الإسفرايني والإسفرايني بالهمزة وإبدالها ياء يعني، والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا ونقلوه للسكون نقلوه للسكون رفضا وقلبوه حرف مد محضا. فقال لو كان فيها لزم الإخلال بالتفاهم قد تخفى القرينة. وروي هذا القول أيضا عن أبي علي الفارسي من النحويين. وقد أثبت المجاز في اللغة أي قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز جماهير العلماء من عصر الإمام أحمد إلى زماننا هذا، وسار على ذلك المؤلفون في الأصول والبلاغة والتفسير وغيرها من العلوم. فالإمام أحمد سئل عن قول الله تعالى تجري بأعيننا، فجاء فيها جمع العين، والعين وردت مهردة في القرآن، وجاء في هذه الآية وحدها ذكر الجمع بأعيننا، فسئل عن ذلك فقال هذا من مجاز اللغة ولم يثبت به تعدد العين. نعم لأن هذا القول عن الإمام نقله عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يميل إلى نفيه، وكثير من الناس يرون أن التفريق بين الحقيقة والمجاز محدث، وأن أول من قال به أبو عبيدة القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى من أئمة اللغة، ولكن إذا كان ثبت عن الإمام أحمد فهو سابق على الرجلين معا، وأحدهما أدرك زمانه، أبو عبيدة أدرك حياة الإمام. وقد أنكر هذه القسمة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وانتصر لمذهبهما الشيخ محمد الأمير بن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين في كتابه منع جواز المجاز، وقد جعل هؤلاء كلما دعا الآخرون أنه مجاز أسلوبا من أساليب العربية، كلما جاء لهم قيل فيه أنه مجاز يقولون هذا ليس مجازا وإنما هو أسلوب من أساليب العربية. ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة اختلفوا في وقوعه في النصوص الشرعية على قولين. قول الأول ما ذهب إليه الجمهور من وقوع المجاز في نصوص القرآن والسنة، وهو رواية عن الإمام أحمد قال ابن النجار، وهذا الصحيح عند الإمام رضي الله عنه وأكثر أصحابه. والقول الثاني ما ذهب إليه الظاهرية وأبو الحسن الخرزي وأبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل التميمي من الحنابلة ومحمد بن خويزمنداد ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما من المالكية. منذر بن سعيد كان مالكيا لكنه في آخر عمره أصبح ظاهريا، لكن ابن خويزمنداد مالكي إلى الوفاة. من منع وقوع المجاز في النصوص الشرعية، وقد روي عن الإمام أحمد أنه ليس في القرآن من المجاز شيء. أما المثبتون للمجاز في النصوص الشرعية فقد استدلوا بوقوعه فيما لا يحصى من الآيات والأحاديث، ومنها ما تقدم في المبحث السابق، ومنها زيادة عليه قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فنسب الإرادة للجدار، وكذلك قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالذل ليس له جناح ظاهر، وكذلك قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار فالأنهار مجري فيها وليست جارية، وكذلك قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، فليس المقصود الاشتعال وإنما هو شبه الاشتعال بالبياض، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا، فهذا من باب التشبيه مثل اشتعال النار في جزل الغضا كما قال أبو بكر بن دريد رحمه الله. وكقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن المعلوم أن الحج هو العبادة المخصوصة، وأن الأشهر ليست هي الحج، وإنما المقصود الحج في أشهر معلوماتنا هي زمانه. وكذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط في اللغة المكان المنخفض، وليس كل من دخل في مكان منخفض ثم ارتفع منه يجب عليه الوضوء، لكن المقصود بالغائط خروج الحدث. وكذلك قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فاللباس لا يذاق، ولكن المقصود أن الله سلط عليها الجوع والخوف ظاهرا وباطنا، فالظاهر يكون لباسا والباطن يكون ذواقا وطعاما، فجعل الأمرين مع الظاهرين باطنين، فقال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وكذلك قوله تعالى تحرير رقبة، ليس المقصود بها العضو وحده بل المقصود الإنسان بكامله، إلى ما لا يحصى من الآيات. وكما ورد في حديث أم زرع: زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من النار. فعظيم الرماد لا يقصد بها كثرة الرماد فقط دون فائدة، المقصود جواد سخي يطعم الأضياف كثيرا حتى يكثر الرماد لديه. ومثل ذلك طويل النجاد لا يقصد بها أن النجاد سيفه علاقته طويلة دون فائدة، بل المقصود أنه هو طويل كما قال الفرزدق: تعلق في مثل السواري سيوفنا فما بينها والكعب غوط النفانف. فما بينها والكعب غوط النفانف، معناها مسافات طويلة نفانف. اسمح. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود بقيام رمضان قيام جزء من ليله لا قيام رمضان كاملا، فلا يستطيع ذلك أحد من الناس. وكذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس المقصود أن يصوم الليل والنهار جميعا، المقصود صيام النهار فقط. وكذلك قوله: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فالمقصود بطول اليد هنا الجود والسخاء. وكذلك قوله: وهم يد على من سواهم، فالمقصود أنهم متفقون على من سواهم متعاونون عليه، إلى غير هذا من الأحاديث الكثيرة. وقال ابن قدامة رحمه الله: هذا كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر. ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. هذا كلام الشيخ ابن قدامة رحمه الله موفق، وهو يرد على أصحابه من الحنابلة الذين منهم من ينكر أنه مجاز مطلقا، ويرى أن الجدار يريد وأن إرادته غيبية في أمر الله كتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويرى أن سؤال القرية يمكن لو سأل الجدران لأجابته بأمر الله، وهكذا. فيرى ابن قدامة أن هذا من التمحل الذي لا حاجة إليه. ويرى أيضا أن الآخرين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الذين يرون أن هذا واقع في القرآن وفي السنة لكنه ليس مجازا وإنما هو أسلوب من أساليب التنويع في العربية، يقولون: هذا إذا اختلاف في التسمية فقط، أنتم أقررتم أنه موجود واختلفتم معنا في تسميته، نحن سميناه مجازا وأنتم لم تسموه مجازا، فلا حرج. نعم، بالنسبة للعمى ينقسم إلى قسمين: إلى عمل بصري وعمل بصيرة، وكلهما عمل. فإما أن يكون من المشترك اللفظي فيكون كلتاهما على الحقيقة، أو أن يكون العمى في الأصل من العينين ونقل مجازا إلى البصيرة فيكون معنى من كان في هذه أي في الدنيا أعمى البصيرة مجازا فهو في الآخرة أعمى قيل على الحقيقة يأتي أعمى البصر، كما يبعث آكل الربا كالمجنون كما في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكل ذلك محتمل، والقرآن كما قال الإمام علي رضي الله عنه: حمال كثير الوجوه. قال: خذهم بالسنة فإن القرآن حمال كثير الوجوه. القرآن واسع، كلام الله معجز، ليس مثل كلام المخلوقين يمكن أن تحصره في نطاق ضيق. ولذلك فهو على جزالة ألفاظه وقلتها لا تفنى عجائبه ولا تنقضي، يبقى الإنسان كل يوم يكتشف فيه أشياء عجيبة جدا، واكتشافه ليس فقط راجعا إلى ما نتكلم فيه من المعاني، بل قد اطلعت في الأيام الماضية على أمر هالني، كنت أقرأ سورة الجاثية وفي آخرها وجدت آية انتبهت إلى أن فيها توازنا عجيبا لم أدري ما هو، مثل توازن الميزان بالذوق ولم أدري ما هو، فرجعت إليها فعددت حروفها فإذا هي 60 حرفا، 21 حرفا ساكنة، و19 حرفا مفتوحة، و11 حرفا مضموما، و9 حروف مكسورة، وهي قول الله تعالى: ف فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. ففيها توازن عجيب جدا بين الحركات والسكون، فالسواكن فيها 21 والمفتوحات 19 في الجميع 40، والمضمومات 11 والمكسورات 9. وهذا من إعجاز القرآن، فهذا كلام الله ليس مثل كلام المخلوقين، ما يمكن أن تقرأ فيه وتتدبر إلا استخرجت شيئا جديدا. من أنكر المجاز يقول هو أسلوب من أساليب العربية، هؤلاء الذين لا ينكرون وقوعه ولكن ينكرون تسميته يقولون هذا أسلوب من أساليب العرب، كما يستعمل العرب اللغة المشترك في معانيه، وكما يستعملون نعم أي نعم يجعلونه مثل المشترك اللفظ. السبب الحساسية فيها هو التأويل في الأسماء والصفات، فعندما يأتي المؤول إلى صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى أو إلى اسم من أسمائه فيقول هو مجاز ويؤوله بنقله عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، فهذا المحذور. ونحن قد قضينا على ذلك ومنعناه لأننا شرطنا للمجاز أمرين. الأمر الأول، لا ينتقل الكلام إلى المجاز إلا بدليل، فلا مجاز إلا بدليل قرينة تدل عليه. الأمر الثاني، لا بد من علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وأسماء الله وصفاته لا يمكن فيها علاقة بين الخالق والمخلوق أبدا، فلا يمكن أن يقع فيها المجاز في هذا المعنى. يمكن أن يقع فيها المجاز اللفظي مثل قوله ليس كمثله شيء، هذا مجاز ولا نختلف بأنه مجاز لأن زيادة الأداء واضح. نعم. كما استدلوا أيضا بأن القرآن نزل بلغة العربي، والمجاز من أكثر أساليبهم استعمالا في لغتهم ومن أبين المحاسن في خطاباتهم. وأما النافون فقد استدلوا بأن المجاز يصدقنا فيه، وإذا كان كذلك فهو كذب والكذب على الله محال. والجواب أن هذا غير تكذيب، فإذا قلت رأيت ما رأيت أسدا أو هذا ليس بأسد وتقصد ليس حيوانا مفترسا، فأنت صادق في باعتبار ما يسبق إلى الذهن فقط، وإلا فأنت كاذب بالمعنى أنك ما رأيت شجاعا. إذا جردنا من الأسد الشجاعة وجعلناها صفة، فمن اتصف بصفة الشجاعة إذا نفيت عنه الأسدية فأنت كاذب حينئذ، لأنك نفيت عنه صفة قد اتصف بها وهي شجاعة. كما استدلوا أيضا بأنه يلزم على إثبات المجاز الكثير من المفاسد كتعطيل آيات الصفات وأحاديثها بدعوى أنها مجازات وأن المقصود بها لوازمها ونحو ذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة إن المجاز أحد الطواغيت الأربع التي هدم بها الدين. وقد جعل ابن القيم المجاز أحد الطواغيت الأربع التي هدم بها أهل التأويل معاقل الدين. وقد خصص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 100 صفحة تقريبا لرد تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بالإضافة إلى ما قرره في كتبه وفتاويه من ذلك. وألف الشيخ محمد الأمين رحمه الله كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز بالإضافة إلى ما فرقه في كتبه أيضا من ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، لكنه لم ينفيه عن أحمد، وأحمد مثلهم نعم سيذكر الخلاف به عن أحمد، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وهنا أبو عبيد قاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى كلاهما من أئمة اللغة، ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن مذنى، إلى أن قال: وكذلك سائر الأئمة لم يوجد في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله تعالى: إنا ونحن ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل. ومع هذا النفي فقد ذكر الباجي عن أبي حنيفة والشافعي أنهما أثبت المجاز في القرآن، وذكر صدر الشريعة عن أبي حنيفة وصاحبيه ما يفهم منهم أنهم تكلموا بهذا الاصطلاح، حيث قال: المجاز خلف عن الحقيقة بحق التكلم عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما في حق الحكم، عندهما أي صاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن في حق الحكم، والله أعلم. ونظير هذا ما سنولده في البحث الآتي في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، من أن أبا حنيفة وأبا يوسف اختلفا في ترجيح حينئذ هذا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين أثبتوا المجاز في اللغة ونفوه في النصوص الشرعية، فقال: والمقصود هنا أن الذين يقولون ليس في القرآن مجاز كالتميمي وأصحابه، إن أرادوا بذلك أن قوله: واسأل القرية اسأل الجدران والعير والبهائم والعير البهائم ونحو ذلك مما نقل عنهم، فقد أخطأوا. وإن جعلوا اللفظ المستعمل في معنى في غير القرآن مجازا وفيه ليس بمجاز فقد أخطأوا أيضا. وإن قصدوا أن في غير القرآن من المبالغات والمجازفات والألفاظ التي لا يحتاج إليها ما ليس في القرآن ونحو ذلك مما ينزه القرآن عنهم، فقد أصابوا في ذلك. وإن قالوا: نحن نسمي تلك الأمور مجازا بخلاف ما استعمل في القرآن ونحوه من كلام العرب، فهذا الصلاح هم فيه أقرب للصواب ممن جعل أكثر كلام العرب مجازا. وهذا يقتضي أن المجاز موجود والحقيقة موجودة وهو الصلاح، ولا مشاحة في الصلاح، والأمر في ذلك ميسور وإنه الحق. نصل إلى المبحث الأخير من هذا الفصل، وهو تعارض مقتضيات الألفاظ. يعلم أن الأصل في الكلام الحقيقة. كم بقى الوقت؟ طيب، إذن يمكن نمر عليه بسرعة أو نمر على بعضه. يعلم أن الأصل في الكلام الحقيقة، ويعدل عنها إلى المجاز لمصلحة في اللفظ أو المعنى. فالأول أي العدول عن الحقيقة إلى المجاز لمصلحة في اللفظ، كإصلاح السجع أو القافية أو الوزن، أو لكون اللفظ الحقيقي غير فصيح لثقله أو غرابته. فمثلا إصلاح السجع كقول العربي: من طابت سريرته حمدت سيرته. فالأصل أن يذكر الفاعل وأن لا يحذف، لأنه الحقيقة وحذفه من باب المجاز هنا. لكن لو قالوا: من طابت سريرته حمد الناس سيرته، اختل السجع. وكذلك الوزن كقول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: بنينا ومات ابن النجوم الطوالع، وتبقى الديار بعدنا والمصانع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فإنه لو قال: ولا بد يوما أن نرد الودائع، لاختلت القافية. وكذلك كسر الوزن فيما لو أثبت الفاعل في المواضع التي يحذف بها فيزيد الوزن. وكذلك أن يكون له غريبا غير فصيح لو جيء به فيعدل عنه إلى مجاز أفصح منه. والثاني وهو إصلاح المعنى كالتعظيم في نحو قال: فضيلة الشيخ، قال: سمو الأمير، قال: فضيلة الإمام. فهذا مجاز لأنه عدل عن الحقيقة فيه لمجرد التعظيم والتوقير فقط. وكالتحقير وهو مقابله، في التعبير عن قضاء الحاجة بالغائط أو لكون المجاز أبلغ من الحقيقة كما في الاستعارة رأيت أسدا يرمي أبلغ مما لو قلت رأيت رجلا شجاعا يرمي. وهي المجاز الذي علاقته الشبه, وهي أي الاستعارة المجاز الذي علاقته الشبه. فإن قولك رأيت أسدا يرمي أبلغ من قولك رأيت إنسانا كأسد يرمي أو رأيت رجلا شجاعا يرمي. فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة. إذا دار بينهما معناه احتملهما معا, يحتمل أن يكون على الحقيقة ويحتمل أن يكون على المجاز, فالحقيقة أرجح من المجاز. وحمل بعضهم قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على الحقيقة والمجاز معا, فيكون المعنى أن كل امرأة وطئها من يمت لك بأبوة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم, سواء كان وطئها بملك اليمين أو بالنكاح أو بوطئ شبهة, فإن الإنسان لا يحل له أن يتزوجها مطلقا ويكون ذلك بنكاح المقت. لأن النكاح معناه باللغة على الحقيقة التداخل والتلاصق, فمن التداخل قولهم تلاكحت الأشجار إذا تداخلت أغصانها, وكذلك قول أبي طيب المتنبي انكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. والإرصاق يسمى نكاحا, فيقال أنكحت المرأة صبيها أي ضمته إلى صدرها, ومن ذلك قول الشاعر أنكحت قال ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها, كما نكحت أم الغلام صبيها. وهو يطلق على العقد ويطلق على الدخول, وقد جاء في القرآن معا, جاء إطلاقه على العقد في القرآن وجاء إطلاقه على الدخول في القرآن. فإطلاقه على الدخول من قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره, فالمقصود هنا حتى يدخل بها زوج غيره, فلو حصل العقد ولم يحصل الدخول وطلقها قبل المسيس فإنها لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا حتى يتزوجها زوج آخر ويدخل بها. وإطلاقه على عقد النكاح مثل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, عقدة النكاح مقصود بها العقد, فيطلق عليه النكاح أيضا. وذلك في نكح آباؤكم, فالحقيقة تفسير نكح بوطئ, والمجاز تفسيره بالعقد. وإذا كان المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة فقال أبو حنيفة الحقيقة أولى وإن كانت مرجوحة باللفظ, وقال أبو يوسف المجاز الراجح أولى. وقد نظم كل هذا التفصيل الذي ذكرناه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع, فقال وإنما يؤثره أي المجاز لثقلها أي لثقلها أي الحقيقة, أو لبشاعة بها أو جهلها أو شهرة المجاز أو بلاغته أو غير ذاك السجع أو قافيته, ولا إذا الحقيقة استحالت معتمدا. وخالف ابن ثابت, خالف ابن ثابت أي خالف الإمام أبو حنيفة في ذلك. إذا عرف هذا فاعلم أن الخطأ في فهم الكلام ينبني على خمس احتمالات في اللفظ, وهي الاحتمال الأول التخصيص وهو قصر العام على بعض أفراده كما سيأتي, والثاني احتمال المجاز والمقصود به هنا المجاز اللغوي أن يكون العرب استعملوا هذا اللفظ من أصل للمعنى المشهور ثم استعملوه لمعنى آخر. ثانيا احتمال الإضمار وهو أن يسقط من الكلام شيء يدل عليه الباقي, والرابع احتمال النقل بالشرع أو العرف والمقصود به الحقيقتان الشرعية والعرفية, الخامس احتمال الاشتراك والمقصود به وضع اللفظ لأكثر من معنى في الحقيقة اللغوية. ووجه الحصر أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان أنه موضوعا لمعنى واحد وهو حقيقة فيه, وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له, وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما يتناوله, وحينئذ لا يبقى خلل في الفهم. وبين هذه الاحتمالات الخمس عشرة أنظار، لأن كل اثنين يقع بينهما النظر في الترجيح. تتضح فيما يلي: النظر الأول إذا تعارض التخصيص والمجاز فالتخصيص أولى، أي له أولى أن يحمل على التخصيص من أن يحمل على المجاز، لأنه إذا حمله على التخصيص وجهل المخصص أجراه على عمومه فحصل مراد المتكلم وزيادة. أما إذا حمله على المجاز وجهلت القرينة فإنه يجريه على الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم إذا كان قصد المجاز. مثال ذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا حمل على التخصيص خصص به الناس، فمن لم يذكر اسم الله ناسيا يحل له الأكل. وإذا حمل على المجاز كان المراد ما مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يلازمه وهو التسمية، فتحل ذبيحة التارك عمدا للتسمية على حمله على المجاز، فكان حمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز. الثاني، النظر الثاني من الأنظار العشرة: إذا تعارض التخصيص والإضمار فالتخصيص أولى، لأن المجاز أولى من الإضمار كما سيتضح، والتخصيص أولى من المجاز كما عرف في الكلام الماضي. مثاله قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا حمل على التخصيص خص منه ما قدر عليه ولم يذكر، فإذا أمسك الكلب المكلب معلم غزالا وأمكننا أن نذبحه فلم نذبحه حتى مات فهو جيفة لا يحل، فيكون هذا تخصيصا لعموم ما أمسكنا عليه. وإذا حمل على الإضمار كان المراد ما حل مما أمسكنا عليه، ما حل مما أمسكنا عليه من الصفحة الثانية. فيكون مما حل، يكون المراد من حل ما أمسكنا عليكم. وحله موضع فم الكلب لأنه محل، فهو محل خلاف، فكان التخصيص أولى. محل فم الكلب في ما عضه عندما خنق الغزالة مثلا محل خلاف في إباحته، لأن الذين يرون نجاسة الكلب وأن نجاسته نجاسة مغلظة لا تطهر إلا بالغسل سبعا والتتريب لا يرون ذلك قابلا للتطهير. ثالثا، إذا تعارض التخصيص والنقل فالتخصيص أولى، لأنه أولى من المجاز والمجاز أولى من النقل كما سيأتي. مثاله قول الله تعالى: وأحل الله البيع. إذا حمل على التخصيص خص منه البيوع الفاسدة والبيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 68 بيعا عدها ابن العربي في كتاب أحكام القرآن. البيوع المنهي عنها التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 68 بيعا عدها ابن العربي في كتاب أحكام القرآن عند هذه الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا حمل على النقل قيل: نقل الشارع البيعة إلى ما استجمع الأركان والشروط، فما شك في استجماعه لها يحل على الأول لأنه الأصل، لأن الأصل عدم فساده، ولا يحل على الثاني لأن الأصل عدم استجماعه للشروط. رابعا، إذا تعارض التخصيص والاشتراك فالتخصيص أولى، لأنه أولى من المجاز والمجاز أولى من الاشتراك كما سيأتي. مثاله قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإنما طاب إذا كان معناه ما مالت إليه النفوس حمل على التخصيص، فخص منه المحرمات وهن 15 امرأة ذكرها الله في سورة النساء في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي فالسبي يهدم النكاح فيكون هذا من باب التخصيص وذلك أولى. وإذا كان معناه ما حل حمل على الاشتراك فمعنى الأول للعبد التزوج بأكثر من أربع فعلى الأول يكون للعبد أن يتزوج بأكثر من أربع وعلى الثاني له اثنتان فقط عند الذين يحملونه على نصف الحر مطلقا كحمله في العقوبة فعليهن فإذا أحصن فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. خامسا إذا تعارض المجاز والإضمار فالمجاز أولى لأن الحقيقة تعين على فهمه وقيل هما سواء لاحتياج كل واحد منهما إلى قرينة تمنع المخاطبة من حمل اللفظ على الظاهر وهذا الأخير اختيار الرازي. مثاله قول الرجل لعبده الذي هو أسن منه هذا ابني إذا حمل على المجاز كان مراده عتيقي تعبيرا عن اللازم باللزوم بالملزوم لأن الابن لا يملك وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك على أن المال لا مال الولد ليس ملكا لأبيه لأنه عطفه على ما لا يملك فكان ذلك دليلا على أنه غير مملوك أنه قال أنت ومالك لأبيك وأنت الحر لا يملك تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق عليه العبد. وإذا حمل على الإضمار كان مراده هذا عبد ابني فلا يكون ذلك تحريرا له. السادس من الأنظار العشرة إذا تعارض المجاز والنقل فالمجاز أولى لأنه أيسر أما النقل فيحتاج إلى الاتفاق على تغير الوضع على تغيير الوضع مثاله قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة إذا حمل على المجاز كان المراد ترك الإقرار بوجوب الصلاة فيكون من تركها جاحدا كافرا ومن تركها تكاسلا لا يكفر بذلك وهذا مذهب الجمهور. وإذا حمل على النقل كان المراد ترك أداء العبادة المعروفة التي هي الصلاة مسمات شرعا بالصلاة فيكون كل ترك لها ولو تكاسلا كفرا وهذا مذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوي وابن عبد الملك بن حبيب من المالكين. السابع إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى لأنه أكثر في الكلام من الاشتراك مثاله قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فالنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقد قال سعيد بن المسيب مشترك بينهما ورأى أنه لا يشترط الدخول في تحليل المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا وهذا المذهب خالفه عامة التابعين فيه لكنه هو يستدل بدلالة اللفظ لأنه لو كان المعنى حتى يدخل بها لقال حتى ينكحها زوج غيره وهنا نسب النكاح للمرأة والمرأة ليست هي التي تطهر فلذلك قال حتى تنكح زوجا غيره فهي الذي بيدها هو عقدة النكاح فقط لكن الوطء بيد الزوج فلو كان المقصود الوطء لقال حتى ينكحها زوج غيره هذا استدلال سعيد بن المسيب رحمه الله. والجمهور يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تراجعي رباعته فقالت نعم فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فهذا اللفظ النبوي مفسر للآية مبين للمقصود بالنكاح. الثامن إذا تعارض الإضمار والنقل فالإضمار أولى لأن النقل يحتاج إلى الاتفاق على تغيير الوضع كما ذكرنا مثاله قول الله تعالى وحرم الربا إذا حمل على الإضمار كان المراد أخذ الربا أي الزيادة وهذا مذهب الحنفية وإذا حمل على النقل كان المراد البيع المنهي عنه الذي يسمى ربا بمعنى أن الشارع نقل الربا عن مطلق الزيادة إلى الزيادة المخصوصة في العقود سواء كانت زيادة في الوقت أو زيادة في البدل فالزيادة في البدل هي ربا الفضل وزيادة في الوقت هي ربا النساء. والشافعية يضيفون نوعا ثالثا من الربا وهو ربا اليد. وبعض المالكية والشافعية يرون أن الربا أيضا يشمل كل بيع نهي عنه، وقد نظم ذلك محمد مولود رحمة الله عليه بالكفافي قال: وادخله في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل. لكن الحنفية يرون أن المحرم هو الزيادة فقط في بيع في ربا الفضل، فإذا رد تلك الزيادة فالعقد صحيح، والمحرم هو أخذ الزيادة فقط، لأنهم يرون أن التخصيص أولى من النقل. التاسع: إذا تعارض الإضمار والاشتراك فالإضمار أولى، لأن الإجمال الحاصل به أي بالإضمار مختص ببعض الصور دون بعض، بخلاف الاشتراك فإن الإشكال فيه مستمر. مثاله قوله تعالى: واسأل القرية. إذا حمل على الإضمار كان المراد أهل القرية، وإذا حمل على الاشتراك كان المراد نفس المكان، وكان له القرية مشتركا بين البيوت وأهلها حقيقة فيهما، فيحمل على أحدهما وهو الصالح له وهو أهل القرية أي سكانها. وهذا فيه تعسف. النظر العاشر: إذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى، لأن اللفظ عند النقل يكون لحقيقة واحدة في جميع الأوقات بخلاف الاشتراك فيكون لحقيقتين فأكثر. مثاله له الزكاة: إذا حمل على النقل كان مراد المتكلم به الجزء المخرج من النصاب على سبيل الوجوب، وإذا حمل على الاشتراك احتمل بالإضافة إلى ذلك النماء أي الزيادة فيكون حقيقة فيهما. وبعد هذه الاحتمالات يأتي احتمال آخر وهو النسخ، فهو من عوارض الأدلة التي ترد عليها، لكنه لا يأتي إلا بعد تعذر كل هذه الاحتمالات. ما دام اللفظ يمكن أن يحمل على التخصيص أو النقل أو المجازي أو الاشتراك أو لا يمكن أن يحمل على النسخ، فالنسخ هو آخر احتمال. بالنسبة للنصوص الشرعية، وكل هذه الأمثلة التي ذكرت هنا إنما هي تقريب، وإلا فبينها ما لا يخفى من التداخل. وقد نظم هذه المراتب العلامة السيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمة الله عليه في مراقي السعود، حيث قال: وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر. كما نظمها بشيء من التفصيل العلامة محبابة في سلم الوصول رحمة الله عليه، فقال: وإن يعارض المجاز الراجع حقيقة مرجوحة فراجع، وحيث مرجوحان من لفظ جلا تعارض بينهما واحتمل يقدم التخصيص ثم بعد ذاك مجاز إضمار فنقل فاشتراك، أنظارها عشرة إن نظرا بجدول مثلث الشكل ترى، والنسخ بعد ذاك فهو التالي لأنه أضعف الاحتمال. والجدول الذي أشار إليه هو المرسوم بين يديكم بهذا الترتيب وبهذه الأنظار. ويمكن رسمه على غير هذه الصورة، يرسم مقلوبا أيضا بصورة أخرى غير ما رسمناه عليه. وبهذا نكون قد أكملنا هذا الفصل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك.